السلام عليكم. سنقوم اليوم بتسجيل لتاريخ دولة المرابطين، ونبدأ بتقديم عام. التوجه السياسي للمرابطين توجه سني، فقد اعترفوا بالخلافة العباسية وعملوا على ربط وحدة مع دولة السلاجقة بالمشرق، لأن الدولة السلجوقية هي أيضا حاربت الشيعة وحدت من توسع الدولة البويهية الشيعية. ركز الجانب العسكري والسياسي للمرابطين على الأندلس، ودخلت في صراع طويل مع الصليبيين. تأسست دولة المرابطين بإيعاز من الفقهاء الذين حافظوا عليها ودعموها، من أمثال أبو حامد الغزالي وأبو بكر الشاشي الحويني، الذي دعموا دولة المرابطين لتقف سدا أمام التوجه الشيعي الفاطمي الذي كان يحاول إسقاط النظام العباسي السني ببغداد. ظلت المنطقة الممتدة من حدود بجرب الجزائر إلى طرابلس معتركا للصراع السني الشيعي بين الدولة الفاطمية التي تأسست أول الأمر بإفريقيا، ثم انتقلت لتؤسس دولة شيعية بمصر، وبين الدولة السمهاجية الزيرية. تعرضت منطقة الغرب الإسلامي لحدث اجتماعي تسببت فيه عوامل سياسية ومذهبية، ويتعلق الأمر بمجيء هجرات هلالية التي نزحت من إفريقيا نحو المغرب الأقصى، وتمكنوا من إسقاط الدولة السمهاجية نتيجة لكثرتهم، فكان لزاما على السلطة السياسية أن تتعامل معهم. بخلاف سياسة المرابطين، فالموحدون قطعوا العلاقة مع الخلافة العباسية وأطلقوا لقب الخليفة على حكامهم. لم يركز الموحدون جهودهم على منطقة الشمال بمعنى الأندلس، بل ركزوا على منطقة الشرق، فتوسعوا في بجاية وإفريقيا ووصلوا حتى حدود طرابلس، وضموا لدولتهم ما تبقى من بلاد الأندلس. أثرت السياسة العسكرية التي انتهجها الموحدون على وضعية الأندلس تأثيرا سيئا، وستكون سببا في إنهاء الوجود الإسلامي بالأندلس بسبب تركيز الموحدين على منطقة الشرق. ضيق الموحدون على الفقهاء السنيين الذين دخلوا في صراع مع سياسة الدولة من جهة، ومع التوجه المذهبي التومرتي الذي تبنته الدولة الموحدية من جهة أخرى. ونتيجة لهذا الصراع تم التنكيل والقتل والسجن لعدد كبير من الفقهاء. نشأت الدولة الموحدية على التقتيل والإرهاب ونشر العقيدة الفاسدة، ولذلك لم تعمر طويلا، وبانتهائها انتهت عقيدتها. قامت الدولة المرينية على عقيدة الفقهاء المتصوفة، لكنها لم تتمكن من السيطرة على المجال الذي كان يتحكم فيه الموحدون بسبب الاضطرابات الداخلية، وأيضا بسبب شدة الضربات المسيحية، ولم تستطع أن تسيطر على الأندلس وتضمها لحكمها. لم يستطع المرينيون استثمار نسبهم الشريف والذي كان يضفي الشرعية ويقوي النظام السياسي في توطيد حكمهم بمنطقة المغرب، فقد تزامن قيام دولتهم مع سيادة جو التشتت والانهيار، فقضوا معظم فترات حكمهم في قمع الثورات والصراعات على الحكم فيما بينهم ومحاولة توطيدهم لحكمهم. تزامن ظهور حركة المرينيين مع ظهور تيار المتصوفة، والذي استغله المرينيون وتعاملوا معه بسياسة خاصة. فقد بدأ المرينيون أول الأمر بمحاربة هذا الفكر ومتابعة أصحابه والتضييق عليهم، وفي وقت آخر قربوا بعض المتصوفة الذين تتماشى أفكارهم مع عقيدة المرينيين، واعتمدوا عليهم بشكل كبير في تدعيم حكمهم. سقوط الدولة الأموية. ابتداء من سنة 138 ومع ظهور ثورات البربر الذين تعرضوا لسوء معاملة من الولاة الأمويين ثم العباسيين، انفصل الغرب الإسلامي عن الخلافة العباسية بالمشرق، فظهرت نتيجة لذلك عدد من الإمارات الخارجية كدولة بني مدرار التي تأسست سنة 140 هجرية وتبنت المذهب الصفري، وأيضا إمارة بنو رستم التي تأسست بتاهرت سنة 162 هجرية واستندت على المذهب الإباضي قبل أن تسقط سنة 197 على يد الفاطميين. كما ظهرت دولة الأدارسة سنة 172 هجرية ودخلت في صراع مذهبي مع باقي الإمارات بمنطقة الغرب الإسلامي، وذلك لأن الدولة الإدريسية استندت على المذهب الشيعي الزيدي، بينما اعتمد باقي الإمارات على المذاهب أو المذهب الخارجي. من المراجع المهمة التي تبرز ظاهرة التشرذم في منطقة الغرب الإسلامي بعد انفصالها عن الخلافة الأموية بالمشرق، نذكر مؤلف الخوارج في بلاد المغرب والأدارسة في المغرب الأقصى لمحمود إسماعيل. عانت منطقة الغرب الإسلامي من صراع مذهبي وآخر اقتصادي من أجل السيطرة على التجارة وعلى طرق القوافل التجارية خلال القرن الثالث الهجري. تم إسقاط هذه الإمارات التي تأسست في الغرب الإسلامي من طرف الفاطميين الشيعة، واستطاعت دولة الأدارسة أن تصمد إلى غاية القرن الرابع مستفيدة من علاقتها أو من علاقة القرابة التي تربطها بالحكام الفاطميين. كانت منطقة الغرب الإسلامي معتركا لصراع سني شيعي، فقد عمد الفاطميون الإسماعيليون على تقتيل من يخالف مذهبهم، إلا أنهم واجهوا مقاومة من الفقهاء السنيين الذين أجبروهم على الانسحاب جهة الشرق والاستقرار بمصر، مع إبقاء نفوذهم بإفريقيا، حيث تركوا بعض الإمارات التي تدين لهم بالولاء كالدولة الصنهاجية الزيرية، بنو زيري والحماديون نسبة لبني حماد وبني مناد. بانسحاب الفاطميين عمل الفقهاء على تطهير الغرب الإسلامي من المذهب الشيعي وإقناع الإمارات السابقة الذكر بالعدول عن ولائها للفاطميين وقطع علاقتها بهم ومنع الدعاء للخليفة الفاطمي بالمنابر، ونجحوا في نهاية المطاف بإقناع هذه الإمارات. نتيجة لذلك قطعت الدولة الزيرية الصنهاجية علاقتها بالخلافة الفاطمية وأصبحت تابعة للخلافة العباسية ببغداد، ونتيجة لذلك قام الفاطميون بالانتقام من دول الغرب الإسلامي، وذلك بأن سمحوا للقبائل العربية الهلالية بالعبور نحو المغرب واجتياح وإسقاط هذه الدويلات. ملحوظات هامة: التمزق السياسي الذي شهده المغرب، يعني بلاد المغرب، استمر من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن الخامس، وترتب عن هذا التمزق حالة من انعدام الأمن نتيجة الصراع بين القبائل الأزناتية، يعني بني فرن ومغراوة ومكناسة. خضع المغرب لنفوذ القبائل الأزناتية، والتي وصل نفوذها إلى حدود سجل ماسة، تادلة، سلا، فاس، وهو ما أدى إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار، وخاصة في علاقة الحاكم بالمحكومين. ظهرت صراعات بين الإخوة الزناتيين على تولي الحكم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية، وتضرر سكان فاس، مما أدى إلى انعدام الأقوات. نهج الحكام الزناتيون سياسة قمعية تجاه الأفراد، مع تعسف في جباية الضرائب ورفع في مقدارها في كل مرة. ظهرت عداوة بين الحكام الزناتيين والفقهاء المالكيين، لأنهم كانوا يتهمونهم بتحريض الأهالي ضدهم. هذا فيما يتعلق بمجموعة من النقاط المتعلقة بالحكم الإمارات أو الإمارات الزناتية التي تأسست في المغرب، سنصل إلى هذه النقطة فيما بعد. سنتحدث الآن عن التمزق السياسي بالمغرب والأندلس، وسنركز على منطقة المغرب الأقصى. عاش المغرب تمزقا سياسيا عميقا أثر على الوضعية السياسية للمغرب، فقد سيطر على الحكم الزناتيون من قبيلة مغراوة، بن يثرن، مكناسة، وسيطروا على كل من سجل ماسة، تادلة، سلا، فاس، حيث انعدم الأمن ودارت حرب أهلية بين أخوين كما قلنا للاستيلاء على السلطة، تجرع ويلاتها أهل فاس، إضافة إلى السياسة التعسفية في جباية الضرائب ورفع قيمتها وما تبع ذلك من سياسات قمعية انتهجها الحكام ضد السكان. ربطت الحكام والفقهاء علاقات عدائية، سببها تحريض الفقهاء للأهالي ضد الحكام، مما جعلهم يضيقون عليهم ويقومون في مرات عديدة بنفيهم. ظهر في المغرب فكر جديد استند على ما يسمى بالعصبية القبلية، وخصوصا بين المصامدة الذين رفضوا الخضوع لأي سلطة من أي قبيلة أخرى. أدت هذه الوضعية التي عاشها المغرب إلى تأزم الأوضاع وسط اضطراب داخلي أثر على طبقات المجتمع وجعل الأهالي يطمحون للخروج من هذا الوضع المتردي. يمكن أن نطلق على هذه الفترة من تاريخ المغرب زمن الطوائف المتناحرة التي دخلت في صراعات زادت من إضعافها وإنهاكها. بالإضافة إلى التمزق السياسي، عاش المغرب تمزقا مذهبيا دينيا، فلقد اتبعت مدينة سرتة مثلا المذهب السني المالكي نظرا لقربها من الأندلس، واتبعت مدينة فاس المذهب السني المالكي نظرا للعلاقات التجارية التي ربطتها بسرتة، وقد تولى حكمها يعني قبيلة زناتية المنقبة أو المعروفة ببني فرن، والذين قاموا بحملات عسكرية جهادية ضد دولة برغواطة، هذه الدولة التي امتدت ما بين سلوى أزمو في منطقة تمسنا، بدعم من الفقهاء للقضاء على المذهب البرغواطي، وهو مذهب حرف الإسلام وأنشأ معتقدات بعيدة عن الديانة الإسلامية. بالنسبة لمنطقة الجنوب الشرقي من المغرب، فقد ساد مذهب السنة والمعتزلة بسجل ماسة، وساد المذهب الشيعي الاثنى عشري والمالك الحشوي. المالك الحشوي هو المذهب المالكي مضاف إليه معتقدات دخيلة منطقة سوس. أما في موطن قبائل المصامدة بجبل درن، فقد ساد التيار الشيعي البجلي، إضافة إلى انتشار معتقدات وثنية منعزلة بهذه الجبال. نعود إلى إمارة برغواطة بتمسنا، والتي تأسست إمارتهم على أساس المذهب الخارجي الصفري، فقد ظهر لهذه الإمارة نبي وأنزل عليهم قرآن جديد وسن لهم شريعات جديدة وأباح لهم أمورا خارجة عن ملة الإسلام، مما أدى للفقهاء إلى التركيز على إسقاط هذه الإمارة وحث حكام فاس على جهادهم. من المؤلفات التي تعرضت للدولة البرغواطية نذكر مؤلف المغربيات لمحمود إسماعيل والبرغواطيون لمحمد الطالبي. بالنسبة لجبال غمارة، وهي جبال بين الأطلس وجبال الريف، فقد سادت حركة التنبؤ مع مجموعة من المعتقدات الوثنية. هذه الوضعية المذهبية الكارثية التي عاشها المغرب كان يعيها الفقهاء وعملوا على تغييرها وتحويلها من تمزق سياسي مذهبي إلى وحدة. فقد دخلت هذه الفئة من الفقهاء في صراع مع الإمارات الزناتية وعملوا على تحريض الأهالي ضدهم، وهذا بالضبط ما حصل بفاس عندما قامت السلطة بطرد الفقيه أبا عمران الفاسي بسبب مواقفه المعارضة لسياسة الحكام الزناتيين، فاتجه إلى القيروان واستقر بها، وظلت تربطه علاقات بالمغرب ضمن شبكة اتصالات عبر الروبوت تضم فقهاء لهم نفس توجهه. عمل الفقهاء ضمن المؤسسات التي أنشأوها وهي الروبوت على القضاء على التمزق، وقد انقسمت هذه الروبوت بين روبوت داخلية وأخرى ساحلية. الروبوت مؤسسة دينية وعسكرية تضم عددا من المجاهدين الساعين إلى التفقه في الدين والتدرب على القتال والدفاع عن حياض الإسلام. تأسست هذه الروبوت أول الأمر على ساحل إفريقيا لتحمي الغرب الإسلامي من الهجمات الصليبية النورماندية، وتكلف الفقهاء بإدارة هذه الروبوت. ومن بين أبرز الفقهاء الذين برزوا خلال هذه الحركة يعني حركة الروبوت نذكر هشام بن محمد السايح الذي توفي سنة 420، وعبد الله بن سعيد العاملي والذي توفي سنة 432. حركة الروبوت الساحلية ستزداد أهميتها خلال القرن الخامس عشر، خصوصا مع بداية الحملات الصليبية على الشام وعلى بيت المقدس. كانت هذه الروبوت تمول من طرف الأهالي انطلاقا من أموال أو عن طريق أوقاف كوقف خيول يعني بهذه الروبوت للجهاد بسبب عدم قدرة السلطة المركزية على تمويلها. سعى فقهاء الروبوت السنيون المالكيون من خلال هذه الروبوت إلى صد الهجمات الخارجية من جهة، ومن جهة أخرى إلى صد المد الشيعي الفاطمي، فقد يتم اعتبار هذه الروبوت هي قواعد لمحاربة المد الشيعي الفاطمي، كما كان لها اتصال فيما بينها في إطار عمل جماعي. من الرباطات الداخلية والتي كان لها دور في محاربة التمزق المذهبي نجد رباط ماسة، رباط سلا، رباط هردة، رباط نفيس، رباط أصيلة، رباط أوز، رباط شاكر. وجدت هذه الرباطات أو رباطات أخرى أيضا بالأندلس، ولعبت هذه الرباطات دورا مهما في توحيد المغرب ومساعدة المرابطين للصعود نحو الشمال. تميزت هذه الروبوت عموما بطابعه الديني، ومهدت للتغيير ولقيام دولة المرابطين التي بدأ قيامها يلوح في الأفق. ننتقل الآن إلى محور جديد، وهو دور الأئمة والفقهاء ودور الروبوت في توحيد الغرب الإسلامي، ونأخذ الفقيه أبو عمران الفاسي مثالا. غلب الطابع الديني التعبدي على أغلب الرباطات، إضافة لطابعها الجهادي العسكري كما قلنا، والمتمثل في صد الهجمات الخارجية، لكنها ستتحول في وقت لاحق إلى أماكن للعبادة، وسيغلب على روادها طابع التصوف يعني الزهد. تشترك الرباطات مع الزوايا في العديد من النقاط، فهما يتشابهان من حيث الجانب المعماري، وأيضا يتشابهان يعني انطلاقا من أن تسيرهما يتم من طرف الفقهاء. سنتحدث الآن عن دور الفقهاء ومكانتهم داخل المجتمع يعني في الغرب الإسلامي أو في المشرق. يمكن أن نصف الفقيه أبو عمران الفاسي بالرأس المدبر الذي قد خطط لقيام دولة المرابطين، وقد انطلق مخططه بعد التقائه بأحد الحجاج بالقيروان، والذي طلب منه أن يرسل معه أحد تلاميذه إلى الصحراء ليعلم الناس ما انحرف وغاب عن دينهم. استجاب أبو عمران الفاسي لطلب الحاج، واختار له فقيها متميزا من رباط نفيس بمنطقة ملكوس، ولذلك اعتبر هؤلاء الثلاثة هم من خططوا فعليا لقيام دولة المرابطين، وهم أبو عمران الفاسي، عبد الله بن ياسين، ويحيى بن إبراهيم أجدالي. تميز الفقهاء بمكانة خاصة داخل المجتمع بالغرب الإسلامي، فكان ينظر إليهم باعتبارهم الفئة القيادية المستنيرة والموجهة، رغم كونهم كانوا يرفضون المناصب لدى الإمارات الزناتية الحاكمة. عاش العالم الإسلامي صراعا على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا برز الصراع بين الخلافة العباسية والدولة الإسماعيلية الشيعية الفاطمية بمصر، فقد كان الفاطميون يطمحون لإسقاط الخلافة العباسية السنية ببغداد. وخارجيا تعرض العالم الإسلامي للحملات الصليبية، فاستطاع المسيحيون غزو بلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس. كان على العالم الإسلامي أن يواجه هذين التحديين الداخلي والخارجي. تزعم الفقيهان أبو حامد الغزالي وأبو بكر الشاشي الحويني حملة التصدي للمد الشيعي الفاطمي ومحاولة إقامة الخلافة العباسية. اشترك فقهاء الغرب الإسلامي مع نظرائهم في الشرق في محاربة المد الشيعي الفاطمي، فقد ألف أبو حامد الغزالي كتابه المستظهري في فضائح الباطنية كنوع من الدفاع عن الخلافة العباسية ضد الخلافة الفاطمية الإسماعيلية، وقد نسب مؤلفه إلى الخليفة العباسي الذي كان يسمى بالمستظهر. سيتم تأسيس مدارس نظامية بالمشرق العربي بمباركة الخلافة العباسية ومشاركة السلاجقة، وقد أوكلت بهذه المدارس مهمة تكوين فقهاء للدفاع عن أهل السنة والجماعة ضد التشيع وتثبيت المذهب السني بالمشرق. فقد واجه العالم الإسلامي السني المد الشيعي وحاربه على ثلاث مستويات: أولا حاربه بسياسة محكمة، ثانيا من خلال مواجهات ومناظرات فكرية لدحض ادعاءات الشيعة، وثالثا في بعض الأوقات تعدى الأمر إلى مواجهات عسكرية. عوضت الربط في الغرب الإسلامي نظام المدارس النظامية في المشرق، والتي سعت يعني نقصد هذه الربط إلى الحد من المد الشيعي ومحاولة توحيد الغرب الإسلامي الممزق. اتصل الفقهاء فيما بينهم بواسطة شبكة واسعة ضمت فقهاء الشرق والغرب، وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي الذي سعى إلى توحيد العالم الإسلامي تحت الخلافة العباسية ولو بصورة رمزية. في المشرق تكلف السلاجقة بإقامة الخلافة العباسية وإبقائها، وأدى المرابطون نفس الدور في بلاد المغرب. في غياب القوة أو قوة عسكرية تضمن للخلافة العباسية وحدتها وقوتها وتدعم سلطتها، تكلف الفقهاء بدعم الخلافة العباسية بواسطة القوة السلجوقية في الشرق والمرابطين في الغرب باعتبارهم ولاة وعمال للخليفة العباسي بالشرق والمغرب. اعتبر توحيد الغرب الإسلامي مشروعا كبيرا يعني سعى الفقهاء لتحقيقه. عندما يقرب أو تقرب السلطة السياسية النخبة العالمة لهم الفقهاء، تصبح السلطة مستنيرة، والعكس صحيح. ننتقل الآن إلى محور آخر، وهو قيام دولة المرابطين. وأول محور هو التخطيط لقيام دولة المرابطين. بمجرد أن وحد المرابطون الصحراء، يعني تم توحيد قبيلتي لمتونة وجدالة وأضيفت إليهم قبائل أخرى من قبيل صنهاجية مسوفة ولمطة، بدأ التفكير في الصعود لشمال المغرب، خصوصا بعد أن توصل عبد الله بن ياسين برسالة من الفقهاء يطلبون منه فتح سجل ماسة. سجل ماسة هذه كانت تابعة لحكم أزناتيين المغراويين. كان فقهاء المغرب يتتبعون حركة المرابطين باهتمام في منطقة الصحراء، وقد التحق عدد كبير من المرابطين خصوصا بعد أن دخلوا أغمات. ومن جملة الفقهاء الملتحقين بعبد الله بن ياسين نذكر أبو بكر المرادي، والذي قدم من الأندلس وساند حركة المرابطين. نذكر أيضا إسماعيل بن اليربوع، وهذا إسماعيل كان إماما وفقيها وعالما في سبتة، تركها والتحق بأغمات، ثم بدأ يدعو بسبتة للدخول في طاعة المرابطين، حتى أنه يعني دعا لأمير المرابطين في خطبة الجمعة بسبتة. ثم نذكر أيضا مروان بن عبد الملك اللواتي، هذا الفقيه كان قاضيا وكان ذا هيبة بالمغرب والأندلس، وكانت له منزل عند يوسف بن تاشفين، فقد أسند له أمور المغرب ليقوم بتدبيرها. لقي المرابطون أيضا مساندة كبيرة من الفقهاء عندما قرروا الصعود للأندلس. ومن أمثال الفقهاء الأندلسيين الذين ساندوا يعني مسألة صعود المرابطين للأندلس نذكر أبو الأصبغ بن سهل وأبو جعفر القليعي، واللذان ساهما بشكل كبير في إسقاط حكم ملوك الطوائف وإقامة حكم المرابطين بالأندلس. اعتمد المرابطون كثيرا على الفقهاء، مما ميزهم وميز حركتهم بمكانة كبيرة، وشاركوا في تسيير شؤون الدولة. كان عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين فقيها، وتمكن من قيادة المرابطين إلى جانب يحيى بن عمر. وعند وفاة يحيى بن عمر خلفه أخوه أبو بكر بن عمر، والذي تنازل فيما بعد يوسف بن التاشفين. تولى عبد الله بن ياسين الفقيه القائد تنصيب الأمراء لقيادة المرابطين سياسيا، بينما تولى هو قيادتهم دينيا وعسكريا. فقد شارك في العديد من الحملات العسكرية على سجل ماسة وعلى منطقة الأطلس الكبير ومنطقة سوس، حيث ساد المذهب الشيعي والمالك الحشوي، لكنه سيلقى حتفه وسيستشهد في عندما قام بمواجهة البرغواطين بتامسنا. شارك الفقهاء الذين التحقوا بالمرابطين في الحملات العسكرية، وكانت لهم مكانة مهمة في قيام دولة المرابطين. أصبح النظام المرابطي يحكم المغرب والأندلس بدعم ومساندة من الفقهاء، رغم عدم توليهم لمناصب سياسية، باستثناء منصب القضاء الذي يعتبر المنصب الثاني بعد منصب أمير المسلمين أو الوالي، لدرجة أن القاضي كان من صلاحياته أن يعزل الوالي أو الأمير أو الوالي أو العامي الأمير لا. ومن الأمثلة الواضحة على دعم الفقهاء إلى حركة المرابطين هو أن دخولهم لبعض الحواضر يعني المرابطين والمدن كان سلما، بسبب ما هيأه الفقهاء بهذه الحواضر والمدن من جو رحب بقدوم المرابطين دون أن تراق قطرة دم واحدة. فقد لاحظ الحكام الزناتيون والمغراويون وحكام بني فرن أن الأهالي أصبحت تساند المرابطين، وأنها مستعدة للاستسلام لهم واستقبالهم دون قتال. لذلك فأغلبهم قام بتسليم مدنهم وحواضرهم دون قتال، ونتيجة لذلك تعامل معهم المرابطون بشكل يعني بكرم شديد. هيأ الفقهاء أرضية مناسبة لاستقبال المرابطين وساندوا حركتهم، وفيما بعد سيصبحون حلقة الوصل بين المجتمع والسلطة الحاكمة، حيث أصبحوا بمثابة ممثلين للأهالي أمام الحكام، فكانوا ينقلون إليهم مشاكلهم ومطالبهم، وشاركوا رفقة السلطة الحاكمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل. إلى جانب هذا الدور التمثيلي كان للفقهاء دور استشاري، فبلاط يوسف بن تاشفين أو غيره أو من يعني خلفه من أمراء المرابطين كان غاصا بالفقهاء، وكان يؤخذ بآرائهم في تدبير سياسة الدولة. إضافة لكل هذه الأدوار، كان الحكام المرابطون يعهدون إلى الفقهاء بتربية وتعليم أبنائهم في المغرب والأندلس على حد سواء. فالجيل الثاني والثالث من الأمراء المرابطين تربى على يد الفقهاء الذين كان لهم دور محوري في توجيه شخصية هؤلاء الأمراء. فيما يتعلق بتدبير شؤون الدولة وخصوصا القضاء الذي يعتبر أعلى مناصب الدولة والذي كان يندرج ضمنه مجموعة من المهام الأخرى يتكلف بتدبيرها القاضي، نذكر منها فرض الضرائب، فتتم استشارة الفقهاء والقضاة في مسألة فرض بعض الضرائب ويكلفونهم حتى بجمعها، في مسألة تسوير المدن حيث تكلف الفقهاء بجمع الأموال من الأهالي في إطار ضريبة جديدة سميت بضريبة التعتيب، وأشرفوا على بناء أسوار المدن خصوصا في عهد علي بن يوسف والفقيه ابن رشد. سنة 519 اندلع مشكل بالأندلس أحدثه أهل الذمة الذين قاموا بمساعدة المسيحيين على يعني في حركتهم ضد بلاد الأندلس، وبعد أن تمكن المسلمون من معالجة الأمر تمت معاقبة أهل الذمة بعد استشارة الفقهاء، حيث تم استشار علي بن يوسف ابن رشد حيث أشار على الأمير المرابطي يعني بوجوب نفيهم، وهذا حكم مخفف في حق ما قام به أهل الذمة من الخيانة للمسلمين. كل الحملات العسكرية على الأندلس انطلاقا من معركة الزلاقة وما سيتلوها من معارك وحتى زمن سقوط دولة المرابطين كلها شارك فيها الفقهاء والقضاة، حيث كونوا فرقة بالجيش، وهذا يبرز مكانتهم في الدولة والمجتمع. فئة الفقهاء لم تكن تنتمي لطائفة معينة أو لقبيلة أو لطبقة مجتمعية خاصة، بحيث أنهم لم يرتبطوا بأي فئة معينة، يعني عدم وجود مسألة العصبية القبلية لجهة، فالمسار الذي اختاروه لأنفسهم هو تدعيم الدولة والمساهمة في تسيير شؤونها، وكذا تمثيل الأهالي والمجتمع لدى السلطة الحاكمة. لذلك فالمجتمع كان يكن لهم تقديرا كبيرا، وكانت لهم مكانة متميزة، حتى أن بعض الفقهاء عندما كان يخرج للصلاة أو لصلاة الظهر مثلا لا يعود لبيته إلا في حدود صلاة العصر بسبب اعتراضهم من طرف الناس للنظر في أمورهم. كانت هناك فئة من الفقهاء ثرية جدا وقد أضفت عليهم هذه المكانة يعني المادية مكانة مميزة تضاف لقيمتهم الفقهية والعلمية والقضائية، وقد فسر البعض هذا الغنى الذي وصله الفقهاء كأنه نتيجة لصلتهم بالسلطة الحاكمة، وهذا تفسير خاطئ. من الأسر الفقهية التي تميزت بثروتها نذكر أسرة بن الحاج وأسرة بن الحمدي وأسرة بن مروان اللواتي، وقد كانت هذه الأسر ذات غنى ووجاهة وساهمت في تقديم العون والصدقة للفقراء. ظهرت فئة أخرى من الفقهاء تسعى إلى المناصب، حيث كان همهم التقرب من السلطة بشتى الوسائل للحصول على الأموال والامتيازات، فتعرضت هذه الفئة لانتقاد المجتمع ونعتوا باللصوص والذئاب بسبب موقفهم وبسبب خروجهم عن النسق الذي خططه الفقهاء الشرفاء. استغل ابن تومرت طائفة الفقهاء ذات المصالح والمطمع المادية في دعوته ضد المرابطين. استغل ابن تومرت يعني كما قلنا هذه الفئة وقام يعني واسترد عليها في حركته ضد المرابطين، إلى جانب الطائفتين السابقتين من الفقهاء يعني طائفة يعني المعتدلة وذات المصالح. يعني كانت هناك فئة ثالثة من الفقهاء كانت ترفض بتاتا التعامل مع السلطة الحاكمة وتبتعد عنها ولا تتدخل في أمر من أمور الدولة، وهي فئة صاحبة موقف حيادي ونسميهم المتصوفة الذين رفضوا التعامل مع السلطة الحاكمة، وقد أدى موقفهم هذا إلى أن يصبحوا ذو مكانة خاصة في المجتمع الذي نظر إليهم نظرة احترام وتقدير ممزوجة بنظرة معارضة للحكم أو لنظام الحاكم. خلاصة، كان للفقهاء دور محوري في قيام دولة المرابطين وفي مسار تكوينها وتأثير بالغ في تدبير سياستها، فقد تم استشارتهم في مسألة إسقاط ملوك الطوائف، فقد أرسل يوسف بن تاشفين يطلب فتوى من أبو حمد الغزالي وقام هذا الأخير بإرسالها. كان للفقهاء دور الربط بين الحكام والمحكومين وساهموا في توطيد العلاقات بين الرعية وأمراء المرابطين لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع، على الرغم من وجود طائفة منهم كان همها فقط المصلحة الشخصية والحصول على المناصب. مع مجيء الموحدين عملوا على الحد من نفوذ الفقهاء ورغم أنهم لم يستطيعوا القضاء عليهم نهائيا، فقد ظل الفقهاء يتحركون في الخفاء للقضاء على العقيدة التومرتية. هذا فيما يخص الفقهاء. ننتقل الآن إلى قيام دولة المرابطين، ونبدأ بنقطة غموض يعني شابت قيام دولة المرابطين. يتعلق أمر الغموض هنا باللقاء الذي جمع الفقيه أبو عمران الفاسي بأحد أمراء قبيلة جدلة، والذي تختلف الرواية حوله بين إبراهيم بن حيجدالي أو الجوهر بن سكن. لعب وجاج بن زل اللمطي دورا هاما خصوصا في مسألة اختياره لعبد الله بن ياسين ليرافق الأمير الصنهاجي إلى الصحراء. هناك مجموعة من التضاربات حول الدور الذي لعبه عبد الله بن ياسين بالصحراء، لكن الأكيد هو أنه تمكن من تأسيس وحدة بين القبائل الصنهاجية الصحراوية، أحيا بها الوحدة التي كانت قد عرفتها هذه القبائل من قبل. فقد عرفت القبائل الصنهاجية الصحراوية وحدتين سابقتين قبل مجيء عبد الله بن ياسين، وتمكنت في وقت من الأوقات من بسط نفوذها على الممالك السودانية وعلى مملكة غانا. ارتبطت القبائل الصنهاجية الصحراوية بالمغرب يعني بشمال المغرب ووسطه من خلال أولا رسالة التهديد التي أرسلها وجاج بن زلو إلى القبائل الصنهاجية ردا على معاملتهم السيئة لعبد الله بن ياسين، وتمكن من خلال هذه الرسالة إلى رد الأمور إلى نصابها ودعم دعوة تلميذه عبد الله بن ياسين. النقطة الثانية للاتصال تمثلت في دعوة فقهاء وقضاة سجل ماسري عبد الله بن ياسين للصعود للشمال بهدف القضاء على حكم زناتين. عرفت العلاقة بين الصحراء والمغرب، نقصد بالصحراء القبائل الصنهاجية والمغرب يعني شمال المغرب ووسطه، تأثير المذهب السني المالكي، وتتبع أخبار حركة المرابطين من جهة، وتتبع أخبار إمارة المغرب من الجهة الأخرى. بمعنى أن حركة المرابطين تتبعت يعني ما يجري في إمارة الزناتية في المغرب، وبالمقابل الفقهاء كانوا يتبعون حركة المرابطين. كانت القبائل الصنهاجية على علم بالرباط الذي أسسه عبد الله بن ياسين. نقطة ثانية، تضارب مرتبط بقيام حركة المرابطين بالصحراء. النقطة الأولى ترتبط بعبد الله بن ياسين الذي تتلمذ على يد وجاج بن زل اللمطي، وتتلمذ أيضا على يد فقهاء من الأندلس عندما قام برحلة إلى هذه البلاد لطلب العلم ثم عاد إلى المغرب. والراجح أنه تتلمذ على يد فقهاء المغرب قبل أن يؤسس رباطه رباط المرابطين، أي قبل ذهابه مع الحاج جدالي إلى الصحراء. دخل عبد الله بن ياسين رفقة الحاج جدالي إلى قبيلته في قلب الصحراء، مع أنه وهي قبيلة جدالة، مع أن هناك روايات تاريخية أخرى تقول أنهما توجها أولا إلى المتونة على اعتبار أن المتونة كانت مركز القبائل الصنهاجية، والقبيلتان جدالة ولمتونة عرفتا تنافسا دائما حول زعامة القبائل الصنهاجية. كان الأمير جدالي والذي هو يحيى بن إبراهيم على الأرجح متزوجا من قبيلة لمتونة. الراجح أنهما عندما دخل الصحراء توجه أولا إلى جدالة لأنها مسقط رأس الأمير الصنهاجي إذا اعتبرنا أنه يحيى بن إبراهيم جدالي. بدأ عبد الله بن ياسين في نشر دعوته، لكن ما لبثت أن طارت عليه أفراد هذه القبيلة وكادوا يقتلونه يعني قبيلة جدالة. تفرقت القبائل الصنهاجية إلى عدد من البطون، منها لمطال، متونة، جدالة، مسوفة. بعد أن تعرض عبد الله بن ياسين لسوء المعاملة من القبائل الصنهاجية، التحق بدار رباط أستاذه وجاج حيث حكى له ما تعرض له من سوء، فقام هذا الأخير بإرسال رسالة تهديد لهذه القبائل تنبههم لعواقب مخالفة تلميذ عبد الله بن ياسين والذي اعتبره خروجا عن الجماعة، وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير على القبائل الصنهاجية. رجع عبد الله بن ياسين إلى قبيلة لمتون الصحراوية التي تعتبر زعيمة قبائل الصنهاجية، لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا، لذلك نصحه الأمير الصنهاجي الذي كان يرافقه بالخروج من القبيلة والإنعزال في الصحراء، وهذا ما فعله الفقيه عبد الله بن ياسين والذي تؤكده العديد من الروايات. فعند خروجه من هذه القبيلة قام بتأسيس رباط على الأرجح على نهر السنغال يعني على شاكلة رباطة المغرب بمنطقة على الأرجح هي على ضفة في نهر السنغال، رغم أن الرواية قد اختلفت في تحديدها بدقة، ولكن الراجح كما قلت أنها قرب نهر السنغال. مع خروج عبد الله بن ياسين إلى رباطه لحقه مجموعة من المتونين وجداليين ممن تبنوا دعوته، حيث رابطوا رفقته في مدة تراوحت ما بين 7 و12 سنة بهذا الرباط. قام الفقيه بتعليم أتباعه وتربيتهم دينيا وعسكريا، وكانوا يعملون تحت طاعته، وقد ألزمهم بالصلاة كأول الأمور، وعاقبهم على التخلف عن صلاة الجماعة بالجلد، كما ألزم كل من يلتحق بالرباط بالتصدق بثلث ماله كنوع من تطهير الأموال الصنهاجية التي حسب وجهة نظر يعني الفقيه عبد الله بن ياسين اختلطت بالحرام. تمكن خلال هذه المدة والتي قلنا تتراوح ما بين 7 و12 سنة من تكوين جيش قوي يعمل تحت إمرته ويدافع عن مذهبه، وقد توجه به نحو الصحراء وتولى هذا الفقيه قيادة وتخطيط العمليات العسكرية، كما اختار لهم أميرا سماه أمير الحق، وهو يحيى بن عمر اللمتوني من بيت عمر بن ورطنطق. نقطة أخرى، الراجح أن عبد الله بن ياسين توجه إلى لمتونة، لأن الأمراء الذين أمرهم على المرابطين من هذه القبيلة. محاربته لقبيلة جدالة لم تكن أمرا سهلا، فقد خاض ضد هذه القبيلة معركة عنيفة قبل أن يتمكن من إخضاعها. وفي هذه المعركة يستشهد يحيى بن عمر. تمكن عبد الله بن ياسين من إخضاع القبائل الصحراوية، وتمكن من تأسيس وحدة بين هذه القبائل، والتي كما قلنا سبق وأن تحالفت مرتين، إلا أن هذا الحلف الأخير تحت قيادة عبد الله بن ياسين تميز بكونه ذا طابع مذهبي وسياسي، فقد أصبحت لهذه القبائل ما يسمى بأسس إيديولوجية. تمكن عبد الله بن ياسين من النجاح في محطته الأولى، بمعنى تكوين قاعدة سياسية وعسكرية اعتمد عليها في توحيد أرجاء المغرب، بعدما تمكن من توحيد قبائل الصحراء. بعد أن أتم عبد الله بن ياسين محطته الأولى، سيتلقى دعوتين، يعني المصادر التاريخية تختلف، فبعض المصادر تقول على أن هذه الدعوة كانت من فقهاء وقضاة سجل ماسة، ومصادر أخرى تقول على أنه تلقاها من أستاذه وجاج مزل اللمطي. مفاد هاتين الدعوتين واحد، ألا وهو دعوته إلى الصعود من الصحراء إلى المغرب، وقد ارتبطت هذه الدعوة بطبيعة العلاقة التي كانت تربط الصحراء بالمغرب، والتي يمكن أن نجملها في علاقة تجارية. فمجموعة من التجار كانوا يقطنون بمنطقة أوداغوشت، ومنهم بعض التجار الذين كانوا يسكنون مجموعة من المدن التجارية القريبة من نهر السنغال، بمعنى أن ما كان يدور بالصحراء كان له تأثير على أغمات المنطقة التجارية القريبة من نهر السنغال، بمعنى أن ما كان يدور في الصحراء كان له تأثير على أغمات وسجل ماسة. لذلك قبل عبد الله بن ياسين أن يصعد إلى المغرب بناء على هذه الدعوة، يعني دعوة إما دعوة فقهاء كما قلنا، أو دعوة وجاج، أو ربما هي دعوة فقهاء وزكاها يعني الفقيه وجاج بن زلو. فتوجه ابن ياسين إلى سجل ماسة، حيث قضى على حكم دنيفر المغراويين، وترك بها حامية عسكرية، والتي سرعان ما تعرضت لهجوم المقاومة الزناتية بقيادة يعني مسعود بن واندين، وتم طرد هذه الحامية خارج سجل ماسة في الذي كان فيه عبد الله بن ياسين متجها غربا صوب أغمات يعني وسوس. فتم استدعاؤه مرة تالية من قبل فقهاء وقضاة سجل ماسة، وقدموا له الاعتذار عما وقع للحامية العسكرية، وهذا ما دفعه للعودة مرة أخرى، حيث قضى على المقاومة الزناتية والتي قادها كما قلنا مسعود بن واندين. خلال هذه المرحلة توفي يحيى بن عمر بإحدى المعارك بالصحراء، فقام عبد الله بن ياسين بتنصيب أبي بكر بن عمر خليفة له كأمير للحق، وسيتوجه بعدها بن ياسين على رأس وفد إلى بلاد المصامدة التي كانت عاصمتهم هي أغمات، وهناك تم عقد اجتماع مع شيوخ قبائل المصامدة، وخصوصا قبيلة قبائل هيلانا هزميرة جدميوة، وكان موضوع هذه المحادثات هو الدخول في طاعة المرابطين وقبول السلطة المرابطية، وذلك لمعرفة هذه القبائل بالفقيه ابن ياسين ومعرفتهم بعلاقته بوجه مزل اللمطي. وقد ترتب عن هذه المحادثات أن تمت مبايعة المرابطين دون قتال. والجدير بالذكر أن أبو بكر بن عمر لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع، لكن رغم ذلك فقد تمت بيعته من قبل المصامدة، وحين وصوله إلى أغمات قدمت له بيعة أخرى. اتخذ المرابطون من أغمات عاصمة وقاعدة لهم، ومنها بدأوا يوجهون حملاتهم لمحاربة الشيعة بمنطقة سوس إلى أن تمكنوا من إخضاعها، ومنها سيتمكنون من بسط نفوذهم على منطقة ضرعة. بعد أن امتد نفوذ المرابطين على سوس وضرعة وأغمات، بدأت تصلهم الوفود إلى أغمات، يترأسها القضاة والفقهاء، وأبرزهم الفقيه الفاسي أبو حجاج بن الملجوم، والذي لم يتمكن من مقابلة أبو بكر بن عمر بل التقى بيوسف بن تاشفين. وفدى على المرابطين بأغمات عدد من فقهاء السبتة وعلى رأسهم إسماعيل بن اليربوع. وللإشارة، فقهاء السبتة وطنجة كانوا في صراع مع الحكام، يعني وسعوا إلى إبعاد هؤلاء، يعني الحكام في صراع الحكام الذين سعوا إلى إبعاد هؤلاء الفقهاء، وذلك بنفيهم إلى الأندلس. كان الفقهاء يطلبون من المرابطين التعجيل بالصعود إلى شمال المغرب. ومن أبرز الفقهاء الأندلسيين الذين لحقوا بالمرابطين نذكر أبو بكر الحضرمي، والذي سيصبح مقربا من أبي بكر بن عمر. سؤال محوري، ماذا يفسر لنا هذا الأمر الذي قام به الفقهاء؟ لقد كان للفقهاء مخطط مسبق لتوحيد المغرب. هذا الأمر يؤكده ما قام به الفقهاء من وضع أسسه بتوجيه من شيخهم أبو عمرو الفاسي، كما يبرز لنا أمرا آخر مرتبطا بالأندلس. فمشروع المرابطين لم يكن محصورا في المغرب، بل تعداه إلى الأندلس، حيث كان فقهاؤه يتتبعون ما يجري بالمغرب، وكانوا يطمحون أن يواصل المرابطون توحيدهم للمغرب ليصلوا للأندلس، والتي سيطر عليها التمزق السياسي زمن ملوك الطوائف. قبل ذلك كان لزاما على المرابطين إخضاع إمارة برغواطة بمنطقة تامسنا، حيث قاد عبد الله بن ياسين الحملة العسكرية بنفسه، لأن الفقهاء كانوا يعتبرون البرغواطيين كفارا خارجين عن الدين، وكانوا يحرضون الحكام المغراويين من بني فرن على قتالهم قبل أن يظهر المرابطون على الواجهة. كانت الحرب ضد الإمارة البرغواطية من أشد وأقوى الحروب التي خاضها المرابطون، وتمكنوا في النهاية من القضاء على هذه الإمارة، ولكن يعني استشهد ابن ياسين خلال هذه المعركة. بعد إخضاع الإمارة البرغواطية سيهتم أبو بكر بن عمر بتنظيم الدولة داخليا، حيث سيقوم بتأسيس عاصمة للمرابطين بمكان يسمى مراكش، بعد أن اختاره باستشارة من أشياخ المصامدة، لأن أغمات العاصمة الأولى التي اتخذوها ضاقت عليهم. لكنه لم يتمم هذا المشروع، فأثناء بنائه لقصر الحجر اضطر إلى الانسحاب، نتحدث عن أبو بكر بن عمر، إلى الصحراء بسبب الخلافات التي نشبت بين اللمتونيين والجدليين، وترك خلفا له بالمغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين إلى حين عودته من الصحراء. واصل المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ووصلوا إلى مشارف فاس، وتمكنوا من دخولها مرتين. ففي المرة الأولى دخلوها سلما، ثم قاومه أهلها، فاضطر يوسف بن تاشفين إلى إخضاعها بالقوة. بعد ذلك سيتوجه إلى مكناسة، والتي سلمها حاكمها دون قتال، لأنه رأى أن لا فائدة من مواجهة المرابطين عسكريا، وحاكمها كان يسمى الخير، وقد أكرمه المرابطون. نفس الأمر تم في مدينة سلا، حيث دخلها المرابطون دون قتال أيضا، ثم توجهوا نحو تلمسان، دخلها المرابطون سلما، ثم بعد ذلك يتوجهون نحو سبتة. سبتة كان لها وضع خاص، فهي مدينة تدخل في فلك الأندلس، وقد بادر فقهاء هذه المدينة بالدعوة ليوسف بن تاشفين كما قلنا في خطبة الجمعة، قبل أن يصل المرابطون ويفتحوها. طلب أهل الأندلس من يوسف بن تاشفين مساعدتهم في مواجهة حروب الاسترداد التي بدأ يشنها المسيحيون على ملوك الطوائف. لكن كان لابد أولا من وجود قاعدة للمرابطين ينطلقون منها لمساعدة أهل الأندلس، ولن تكون هذه القاعدة سوى سبتة، لذلك فقد طلبوا المساعدة عن المرابطين من المعتمد بن عبد في فتحها، حيث قام هذا الأخير بمحاصرتها بحرا وترك للمرابطين مهمة حصارها برا، وتمكنوا من دخول المدينة حوالي سنة إما 477 أو 478. وصل المرابطون شرقا حتى حدود بجاية على مشارف إمارة بن حماد الصنهاجية، وبذلك يتمكن المرابطون من إخضاع المغرب والصحراء في وحدة سياسية ودينية، وتم القضاء على التمزقات السياسية ذات الطابع القبلي والمذهبي والسياسي، وأصبح المغرب يدين بمذهب ديني وحيد هو المذهب المالكي السني، رغم بقاء بعض آثار للبغواطيين والشيعة وبعض حركات التنبؤ بجبال غمارة، وهي جبال كما قلنا بين الأطلس والريف، ولكن هذه التيارات كانت بدون يعني قوة، فالمذهب الذي أصبح سائدا هو المذهب المالكي. خلاصة من الخلاصات التي سنخرج بها، أولا أن الفقهاء نجحوا في تنفيذ مشروعهم القاضي بتوحيد المغرب. لم يكتفي الفقهاء بالتخطيط بل شاركوا في التنفيذ. يظهر من جميع ما قام به الفقهاء أنهم كانوا يتوفرون على شبكة خاصة للاتصال فيما بينهم في جميع المناطق ذات التوجه السني، فكانت هذه الشبكة تضم كل من أغماد، فاس، لا تلمسان، سبتة، ومكناسة. توحيد الصحراء، أو قام المرابطون بتوحيد الصحراء ثم المغرب، يعني كان حافزا لهم للصعود إلى الأندلس وتخليصها من تمزقها السياسي الذي عاشته زمن ملوك الطوائف. دخل المرابطون مجموعة من المناطق والحواضر دون قتال، وهذا ما يؤكد نفور المجتمع من وضعية التمزق السياسي والمذهبي، ويؤكد لنا أيضا العمل المتواصل للفقهاء في الدعوة إلى الوحدة والتبشير بقدوم المرابطين. لم يكتفي الفقهاء بوحدة محلية، بل ربطوا وحدتهم بالخلافة العباسية بعد أن اعترفوا بسلطة الخليفة العباسي، وطلبوا منه أن يقلدهم، يعني يعطيهم تقليد لولاية البلاد التي وحدوها، وكل ذلك من أجل إبراز الوحدة السنية في العالم الإسلامي. وقد أضفت هذه الوحدة السنية الإسلامية شرعية لحركة المرابطين، وتمكنوا من خلالها من الدخول لمجموعة من المناطق دون قتال. قام يوسف بن تاشفين بمسألة رمزية عندما دخل إلى فاس، فقد قام بهدم الصور بين العدوتين القرويين والأندلس لتصبح مدينة واحدة. لم يكتب لأبي عمران الفاسي أن يرى ثمار تخطيطه لوحدة المغرب، بل شهد هذه الوحدة تلاميذه. كانت وفاة أبو بكر بن عمر على الأرجح بتاريخ 480 هجرية. ننتقل الآن إلى الأندلس، وسنتحدث عن الأزمة السياسية بالأندلس في عهد ملوك الطوائف، ونبدأ بالحالة السياسية للأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى قيام دولة المرابطين. تم فتح الأندلس سنة 92 هجرية، وبقيت تابعة للخلافة الأموية بدمشق إلى حدود سنة 138 هجرية، وسمي هذا العصر بعصر الولات. مع مجيء عبد الرحمن الداخل، والذي كان يلقب بصقر قريش، ودخوله إلى الأندلس سنة 138، كون بهذه المنطقة إمارة أموية، وسمي هذا العصر بعصر الإمارة. استمر عصر الإمارة إلى أن أعلن عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة سنة 316، وكان الناصر قد عاصر في ذلك الوقت حكم الأدارسة بالمغرب الأقصى، وعاصر أيضا حكم الفاطميين بمجال مهم، يعني الفاطميين كانوا قد احتلوا مجالا مهما من الغرب الإسلامي قبل أن ينتقلوا إلى القاهرة ويكونوا خلافة شيعية. عصر الخلافة بالأندلس سينتهي عمليا بوفاة المستنصر، والذي عهد لابنه هشام بالخلافة. هذا الأخير كان صغير السن، وكان ذلك في حدود سنة 366 هجرية، حيث بقيت الخلافة اسمية فقط، فقد استحوذ حاجبه المنصور بن أبي عامر على الحكم بالأندلس، مكونا ما يسمى بالدولة العامرية. وتميز هذا الأخير بكونه كان قائدا عسكريا متميزا، حيث خاض مجموعة من الحروب ضد المسيحيين لم يهزم في أي معركة ضدهم إلا أنه كان مصابا بمرض النقرس. سوف ينتهي عهد الدولة العامرية مع الثورة البربرية، وذلك في حدود سنة 399، مما أدى إلى فوضى عارمة بالأندلس استمرت إلى حدود 408، وسيتلو هذا العصر أو هذه الفترة عصر ملوكي الطوائف، والذي سينطلق بشكل رسمي سنة 422 هجرية، وسينتهي بحدود سنة 484. استقلت إمارات ملوك الطوائف عن بعضها البعض، وخضعت كل منها لحاكم من الحكام. كان حكام ملوك الطوائف في الأصل قضاة، استقلوا بولايتهم بعد ضعف الخلافة الأموية. عرفت هذه الإمارات تناحرا فيما بينها، وسعى كل حاكم للاستيلاء على مجال النفوذ الآخر، وهذا ما نجحت فيه إمارة عبد الوادي مثلا. وضعية الفوضى والتناحر بين ملوك الطوائف أدت إلى انعدام الأمن بالأندلس، مما حذى بالفقهاء لتحمل المسؤولية، فحاولوا التقرب من الحكام بهدف إسداء النصح لهم لكن دون جدوى، وهذا ما دفعهم في الأخير لتشبيه ملوك الطوائف بالضرائر وتسميتهم بالرؤساء. عانى ملوك الطوائف من مشكل شرعية الحكم، فحاولوا بشتى الوسائل إضفاء الحكم أو إضفاء الشرعية لحكمهم. مع بداية الثورة البربرية كما قلنا بالأندلس، حاول ملوك الطوائف أن يستمدوا شرعيتهم من الخليفة الأموي الذي كان يسود ويحكم بشكل صوري، إلا أنهم لم يفلحوا في هذا الأمر بسبب تضارب مصالحهم. في قرطبة مثلا سنجد أن حاكمها بني جهور أو من بني جهور كان يصرح بأنه يحكم باسم الخليفة الأموي. لجأ ملوك الطوائف إلى بعض الإجراءات الرمزية لهدف إضفاء الشرعية على حكمهم، من قبيل ضرب اسم الخليفة على النقود أو الدعاء له في خطبة الجمعة، لكن هذه الأمور لم تفلح، وذلك بسبب ضعف وعدم قدرتهم على ضبط أمور الأندلس. ابتعد ملوك الطوائف وخصوصا بنو جهور بقرطبة عن قصور الأمويين، لأن ذلك كان من الأشياء التي تبعد عنهم الشرعية. حكم ملوك الطوائف أو حكم ملوك الطوائف تميز بالفتنة والتشرذم بعد عصر الوحدة والقوة الذي شهدته الأندلس، والذي كان عصر الإمارة وعصر الخلافة. كل المصادر التاريخية تصف عصر الإمارة والخلافة الأموية بالقوة والوحدة، وبالمقابل تصف عصر ملوك الطوائف بالتمزق والفرقة، حيث تغيرت حال المسلمين وشهدت الأندلس أزمة سياسية وحالة استثنائية عاشتها الأندلس أو عاشت فيها الأندلس أسوأ أيامها، حيث انقسمت الأندلس إلى 26 دويلة متناحرة حملت أسماء من قبيل بني جهور بقرطبة، بني العباد بإشبيلية، بنو الأفطس ببطليوس، بنو ذنون بطليطلة، بنو زيري بغرناطة، وبنو صمادح بألميريا، وغيرهم وغيرهم. كانت قرطبة تعتبر حاضرة الأندلس الكبرى ومركز الخلافة زمن الإمارة وزمن الخلافة الأموية، لذلك فقد طمح ملوك الطوائف للاستيلاء عليها لأنها ستضفي مشروعية على حكمهم. وهذا ما يعني أنهم عاشوا من مشكل أو عانوا من مشكل شرعية حكمهم، عكس ما كان عليه الأمر مع الخلفاء الأمويين قبلهم، والذين كانوا يستمدون شرعيتهم من قرشيتهم ولم تكن سلطتهم رمزية كما هو الحال بالنسبة لملوك الطوائف. من الأمور التي حاول ملوك الطوائف اعتمادها لإضفاء الشرعية على حكمهم مثلا ما قام به ابن جهور، والذي أعلن نفسه بأنه فقط مدبر ومسير للحكم بالأندلس في مملكته إلى حين ظهور أحد الأمويين ليعيد إليه السلطة، لكنه رغم ادعائه رفض أن يسكن قصور الأمويين واتخذ مسكنا خاصا به لإدارة شؤون المملكة السياسية، وترك الشؤون المالية في يد القضاة والأعيان. ويبرز لنا من خلال ما قام به ابن جهور أن أي من ملوك الطوائف لم يمتلك شرعية للحكم، وإنما هم مجموعة من المتسلطين والمستبدين بالحكم، وأن زمنهم أقل ما يوصف به أنه زمن أزمة وفتنة. بالنسبة للمعتضد ابن عباد قاضي إشبيلية وحاكمها فيما بعد، ولكي يضفي شرعية لحكمه فقد أعلن ظهور هشام المؤيد بالله آخر خليفة أموي بإشبيلية، وعلى أنه قام بمبايعته، وأنه قام بمراسلة ابن جهور والمجاهد العامري وحاكم دانية والجزر الشرقية، وأنهم اجتمعوا يعني مع الخليفة الأموي وبايعوه وفوضوا إليه وفوض إليهم الحكم باسمه، وتم ذلك حسب رأيهم وحسب قولهم في اجتماع بقرطبة، وبذلك أصبحوا يعني حكاما شرعيين لمناطق نفوذهم باسم هذا الخليفة الأموي الذي ادعوا أنهم قابلوا. والراجح في المصادر التاريخية أنهم قابلوا شخصا شديد الشبه به وليس هشام المؤيد بالله. حاول المعتضد بن عباد التوسع على حساب مملكة بني جهور بقرطبة، هذا الأخير فطن للأمر وانسحب من هذا الاتفاق السابق ذكره والذي لم يدم بينهم طويلا. ففي حدود 422 انهارت الخلافة الأموية بالأندلس رسميا لتدخل عهد أزمة سياسية أكدتها كل المصادر والنصوص التاريخية، والتي أظهرت أن ملوك الطوائف اعتبروا حكاما غير شرعيين. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي أطماع ملوك الطوائف فيما بينهم على الصعيد السياسي والعسكري. كان كل ملك من ملوك الطوائف يتربص بالآخر في محاولة للاستيلاء على منطقة نفوذه، فقد سادت علاقات عدائية بينهم، وسعى كل منهم للتوسع على حساب مناطق نفوذ الآخر. وخير دليل على ذلك ما قام به المعتمد بن عباد حين عمل على توسيع مملكته حتى أضحت أكبر مملكة بالأندلس، وذلك من خلال ضمه لإمارة بني إفرن في رندا، وإمارة بني ضمر في مرو، وإمارة بني برزال في قرمونة، ووصل حتى حدود إمارة غرناطة لصاحبها عبد الله بن بلكين. هذه الأطماع التوسعية التي سادت علاقات ملوك الطوائف كانت تتطلب إمكانات عسكرية وتمويل مالي، مما سيؤثر سلبا على القدرات العسكرية وعلى الوضعية الداخلية لهذه الممالك. واستفاد المسيحيون من هذا الوضع وشنوا وبدأوا حركة الاسترداد، حيث لم يواجهوا مقاومة من المسلمين في المناطق الحدودية. انهيار القوة العسكرية للممالك الطائفية. من أسباب انهيار الأندلس عسكريا هو انقسامها إلى دويلات صغيرة وصلت إلى 26 منطقة عسكرية، وانشغلت جيوش كل منطقة بالصراع مع جارتها، وانشغلت بضمان حماية ملك الطائف يعني الأمير، مما سيؤدي إلى انهيار الأندلس عسكريا، خصوصا وأنها تجاور الأطماع المسيحية والصليبية. وقد ترتب عن انهيار الوضع العسكري أولا انهيار الأمن على الحدود، حيث تعرضت حدود الأندلس من الشمال لهجمات الإمارة المسيحية أو الإمارات المسيحية. وقد حاول ملوك الطوائف إيقاف هذه الضربات، وذلك بتقديم الجزية، لكن هذا الحل زاد من أطماع المسيحيين ومن تأزيم وضع الأندلس الداخلي والخارجي، خصوصا وأن ملوك الطوائف لم يفكروا في توحيد جهودهم العسكرية لمواجهة الخطر المسيحي عوض توجيه قواهم ضد بعضهم البعض والاكتفاء فقط باحتواء الخطر الصليبي عن طريق تقديم الجزية. ثاني نقطة، سقوط مجموعة من الحواضر الكبرى، ومن أهمها مدينة قورية ثم بارباشكو سنة 456 هجرية. ورغم أن سقوطها لم يحرك ملوك الطوائف لإيقاف زحف المسيحيين، لكنهم سيستيقظون على فاجعة سقوط طليطلة عاصمة الأندلس قبل الفتح الإسلامي، وهو ما جعل ملوك الطوائف يقرروا الاستنجاد بالمرابطين، وكان ذلك سببا رئيسيا في وقوع معركة الزلاقة. مع وصول خبر سقوط طليطلة واستنجاد ملوك الطوائف بالمرابطين، عقد يوسف بن تاشفين اجتماعا مع ملوك الطوائف، حيث نصحهم بالاتحاد استعدادا لمواجهة الخطر المسيحي، لكن نصائحه ذهبت أدراج الرياح فلم ينفذوها ولم يتبعوها، مما زاد من تأزيم العلاقة بينهم وبين المجتمع الأندلسي، خصوصا مع ظهور دور المرابطين بالمغرب وما رافق هذا الظهور من رغبة شديدة من فقهاء الأندلس في إنهاء حكم ملوك الطوائف. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الانهيار الاقتصادي بالأندلس. مع غياب الأمن بالأندلس داخليا وخارجيا، إضافة إلى حياة البذخ التي عاشها ملوك الطوائف الذين اقتنوا البضائع الغالية من التجار اليهود رغبة منهم في التفاخر بينهم، نتيجة لذلك قاموا باستنزاف خزائن ممالكهم ولم يستطيعوا تمويل الجيش لصد هجمات المسيحيين. أضف إلى ذلك مسألة إثقالهم لكاهل الرعية بالضرائب، وذلك لدفع الجزية لألفونس السادس، فكأنهم يمولون حملات المسيحيين على الأراضي الإسلامية من جيوب الرعية التي كانت تتعرض للقمع إن عارضت أو رفضت الدفع. إضافة إلى ما سبق، كان ملوك الطوائف يغدقون الأموال على الشعراء المرتزقين، مما جعل أهالي الأندلس يتذمرون من هذا الوضع، وقد شجعهم على تمردهم ظهور حركة المرابطين بالمغرب. مما زاد الوضع سوءا هو تعيين ملوك الطوائف لجبات من اليهود والمسيحيين لجمع الضرائب، والذين مارسوا تعسفا في جمعها على السكان، مما تسبب في اندلاع عدة ثورات مثل ما وقع بغرناطة، حيث تم قتل عدد من اليهود. أمام هذا الوضع المتأزم الذي عاشته الأندلس، حاول الفقهاء إيجاد مخرج لهذه الأزمة، فحاولوا في أول الأمر إصلاح الأمر داخليا من خلال محاولة دعوة ملوك الطوائف لنبذ خلافاتهم وتقريب وجهة نظرهم، لكن مجهوداتهم باءت بالفشل، فلم يكن للفقهاء حل آخر، خصوصا وأن حركة المرابطين لم تكن قد ظهرت بعد. مع سقوط طليطلة وبظهور حركة المرابطين، اختلف موقف الفقهاء من ملوك الطوائف، فلم يعد هم الفقهاء إصلاح ذات البين بينهم، يعني بين ملوك الطوائف، بل طالبوا بإسقاطهم جميعا. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، هي قضية استنجاد أهل الأندلس بالمرابطين. لقد اختلف الدارسون بتاريخ المرابطين حول الجهة التي استنجدت بهم، يعني بالمرابطين لعبور الأندلس ومواجهة حرب الاسترداد المسيحية. فالدارسون الغربيون من أمثال المؤرخ الهولندي دوزو، والذي يعتبر أو يعتبر مرجعا لدى الإسبان خلال القرن التاسع عشر فيما يخص تاريخ المرابطين، يقول أن ملوك الطوائف هم من بادروا بالاستنجاد بالمرابطين، أو على الأقل سمحوا لهم بالعبور. وتبقى مسألة استدعائهم يتقاسمها إما الفقهاء أو ملوك المرابطين، ولكن على الأرجح فالفقهاء هم من استعانوا واستنجدوا بالمرابطين. إذن من الذي استنجد بالمرابطين؟ لقد ترددت فكرة استنجاد أو استنجاد بالمرابطين كثيرا على أذهان أهل الأندلس، وكانوا يتخذونها وسيلة لتهديد المسيحيين وتخويفهم بأهل المغرب البرابرة، خصوصا مع تزايد حملات حرب الاسترداد، وخصوصا بعد سقوط طليطلة. فقد قام ملوك الطوائف بتهديد الجانب المسيحي باللجوء إلى المرابطين، خصوصا وأن قواهم العسكرية تفرقت وتمزقت وأصابها الضعف بسبب الانقسام والتشرذم. ارتبط فقهاء المغرب والأندلس بعلاقات، فما كان يدور بالأندلس أثر على المغرب، وكان له تداعيات على بلاد المغرب، نظرا لارتباط البلدين ببعد جيوسياسي واقتصادي وأيضا ديني. تردد فقهاء المغرب على الأندلس في رحلات علمية ليتتلمذوا على يد فقهاء أندلسيين، خصوصا وأن الأندلس لم تعاني من صراع ديني مذهبي، فقد ساد المذهب السني المالكي أغلب بقاع الأندلس إلى جانب مذاهب سنية الأخرى. مع صعود حركة المرابطين بالصحراء، عامل الفقهاء بالأندلس والمغرب على تتبع حركتهم كما سبق وأن أشرنا، بل إن بعضا من فقهاء الأندلس التحق بالمغرب، مما يوضح الدور الذي لعبه الفقهاء في تأسيس دولة المرابطين، حيث كانوا يأملون أن تساهم هذه الحركة الناشئة في إنقاذهم من التمزق السياسي والمذهبي الذي كان يشهده غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وأدركوا أن تأسيس وحدة سياسية بالأندلس صار ممكنا مع ظهور المرابطين. من بين الفقهاء الذين التحقوا بحركة المرابطين نذكر أبو بكر بن حسن المرادي الحضرمي، والذي التحق بأغمات وجاور أبو بكر بن عمر وأصبح في خدمته وعينه الأمير المرابطي قاضيا، ونجد له اليوم مزارا بمنطقة الصحراء. من الروابط أيضا التي جمعت المغرب بالأندلس قضية إسقاط حكم سكوت أو سقوط برغواطي الذي كان حاكما بسبتة، فلقد اتخذ الفقهاء المغاربة موقفا معاديا من هذا الحاكم، ووصفه بعدم الشرعية، وحاولوا الاستنجاد بالمرابطين لإسقاط حكمه، ولما علم سقوط بتدبيرهم قام بنفيهم للأندلس، وهناك واصلوا دعواتهم واتصلوا بمجموعة من فقهاء الأندلس وفهموا منهم وضعيتها السيئة، ومنهم من عاد إلى المغرب والتحق بالمرابطين. نعم، من الفقهاء الأندلسيين الذين انشغلوا بحال الأندلس وأبدوا رأيهم في ملوك الطوائف وفي الوضعية المزرية التي آلت إليها البلاد نذكر الفقيه ابن حزم، والذي ترك مجموعة من الأدبيات يصف بها حال الأندلس المتأزم، كما لم يدخر وسعا في انتقاد ملوك الطوائف ووصفهم بالمتسلطين، كما تضمنت رسائله وأدبياته ما يفيد فكرة الوحدة والتي كان يأمل تحقيقها ببلاد الأندلس وإعادة هذه البلاد إلى سابق عهدها. ابن حزم توفي سنة 456 ولم يعيش زمن عبور المرابطين للأندلس، والذي كان بتاريخ 478. نذكر أيضا الفقيه عمر الهوزني. هذا الفقيه هو عمر الهوزني، فقيه إشبيلية أيام حكم المعتضد بن عباد، والذي حاول التأليف بين ملوك الطوائف لمواجهة الوضعية الداخلية والوضعية على الحدود لكن دون شدوى. في إحدى المرات، وبعد أن ضاق ذرعا بسياسة ملوك الطوائف، اشتد في القول على المعتضد وهو في قصره، ناصحا إياه بالمبادرة إلى صد الهجمات المسيحية، لكن المعتضد اشتد غضبه من حديث الهوزني وقام بقتله بيده ودفنه بالقصر بثيابه وقلنسوته، ولم يسمح بإخراج جثته وجنازته من القصر نظرا لقيمة الفقيه وسط إشبيلية ولمعرفة يعني المعتضد بالثورة التي يمكن أن تقوم على خلفية قتله لهذا الفقيه، وخاف أن تتحول الجنازة إلى ثورة نظرا لمعرفته بحجم الثورة التي تواجهه بإشبيلية. وسوف يتولى ابنه الفقه بعده، يعني بعد عمر الهوزني، وسيتقرب من المرابطين انتقاما لأبيه وإسقاطا لحكم بني العباد. نذكر أيضا الفقيه أبو الوليد الباجي. هو أبو الوليد الباجي سليمان، توفي سنة 474 هجرية، اكتسب شهرة من خلال رحلته إلى المشرق، كان حدادا وقد قام بزيارة الحجاز وتتلمذ على يد فقهاء بغداد، واشتغل حارسا ليليا في أحد الأزقة لكسب قوته، وبعدها عاد إلى الأندلس وحظي بمكانة هامة بين ملوك الطوائف وبين الفقهاء، وعاد لمزاولة مهنة الحدادة، فقد كان يخرج لتلاميذه وأثر المطرقة يعني بيده. نصب نفسه سفيرا بين ملوك الطوائف في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم ليتحدوا ضد الهجمات المسيحية، توفي قبل احتلال طليطلة ووصول المرابطين. سقوط طليطلة. لقد فهم الفقهاء أن ملوك الطوائف لا ينفع معهم إلا السيف، واقتنعوا أن الحفاظ على الأندلس لن يتأتى إلا بإسقاطهم. لقد عمل الفقهاء بالأندلس من خلال مشروع يهدف إلى إنقاذ البلاد، خصوصا بعد سقوط طليطلة وما أحدثه هذا السقوط من زلزال عسكري وسياسي بالمنطقة. ففي الوقت الذي كان فيه المرابطون على مشارف سبتة، وحيث استعصت عليهم بسبب حصانتها البحرية، ولم يتم فتحها إلا بعد أن قدم المعتمد بن عباد الدعم البحري للمرابطين يعني من جهة البحر، حينئذ بدأت أصوات الفقهاء تتردد أو تتزايد في مسألة طلب المساعدة العسكرية من المرابطين، لأن الوضع بالأندلس أصبح خطيرا. إن احتلال طليطلة كان بسبب تخاذل ملوك الطوائف وبسبب صراعاتهم الداخلية وتواطئهم مع ألفونس السادس، والذي استغل هذه الظروف واستولى على المدينة رغم أن ملوك الطوائف كان بإمكانهم إنقاذها. سقوط طليطلة جعل ملوك الطوائف يميلون لفكرة الاستنجاد بالمرابطين، فقد أصبحوا بين ناري المسيحيين بالشمال والمرابطين بالجنوب والذين تجمعهم بهم روابط الإسلام. بدخول ألفونس السادس لحاضرة طليطلة، أرسل رسله إلى ملوك الطوائف مطالبا إياهم بزيادة قيمة الجزية، وأرسل للمعتمد سفيرا يهوديا، قام هذا السفير بمخاطبة المعتمد دون تأدب وأفحش له القول، فأوعز أحد فقهاء بلاط المعتمد بجواز قتل اليهودي، وربما كان لهذه الفتوى بعد مصلحي، وهو قطع طريق العودة على المعتمد وإجباره على القبول بفكرة الاستنجاد بالمرابطين. فقام إليه المعتمد وأخذ فأسا وشق رأس اليهودي، وكان ذلك بمثابة إعلان للحرب على ألفونس السادس. كان مقتل السفير اليهودي بمثابة إذان لبدء ملوك الطوائف عملية تجهيز سفارة رسمية للأمير يوسف بن تاشفين لطلب المساعدة. سيسبق هذه السفارة مؤتمر بإشبيلية بحضور قاضي الجماعة بقرطبة أبو بكر بن الأدهم وقاضي إشبيلية وقاضي بطليوس وقاضي غرناطة، وحضر الاجتماع أيضا وزير المعتمد أبو بكر بن زيدون. وتم إرسال هذه النخبة يعني في سفارة رسمية للأمير المرابط للقائه، وتشير معلومات ومصادر أخرى إلى وجود مراسلات سبقت هذه السفارة. وهناك من المصادر من يتحدث عن يعني أن المعتمد انتقل بنفسه والتقى بيوسف بن تاشفين بسلا وطلب منه تقديم المساعدة العسكرية، إضافة إلى وفود أخرى من القضاة يعني والفقهاء توافدوا على المغرب طالبين من المرابطين العبور لحل الأزمة. هذه كلها يعني وردت في مجموعة من المصادر. بعد أن تردد المرابطون في مسألة العبور، سوف يطلب الأمير يوسف بن تاشفين من أهالي الأندلس مساعدته في دخول سبتة كما أشرنا سابقا، ثم سيطلب منهم إخلاء مدينة الجزيرة الخضراء. فتم إرسال سفن حاصرت سبتة بحرا، وتمكن المرابطون من دخولها برا كما قلنا سابقا. بوصول السفارة الأندلسية للمغرب، بدأ المرابطون استعدادهم للعبور للأندلس. وقد لعب كما قلنا الفقهاء دورا بارزا في ترغيب يوسف أثناء هذا الاجتماع، يوسف وإقناعه بالعبور إلى الأندلس. وبعد أن وافق الأمير المرابط من ناحية المبدأ على العبور، هنا سيتدخل الوزير أبو بكر بن زيدون رئيس السفارة لعقد اتفاقية عسكرية تتضمن شروط التدخل. فقد فرضوا على الأمير المرابط أن لا يتدخل في شؤونهم الداخلية، وأن يقتصر تدخله فقط على تقديم الدعم العسكري فقط. ومن هنا يبرز أن ملوك الطوائف لم تكن لهم رغبة في معالجة الظروف الداخلية، ولم يتوفروا على بعد نظر سياسي. كل هذه الأمور ستدفع الفقهاء في وقت لاحق للمطالبة بإسقاط نظام ملوك الطوائف. ننتقل الآن إلى معركة الزلاقة، مشكل حصن ليط أليدو وإسقاط حكم ملوك الطوائف. ونبدأ بمعركة الزلاقة. اعتبرت معركة الزلاقة التي وقعت بتاريخ 12 جب 479 هجرية حاسمة في تاريخ الأندلس خاصة والإسلام عامة، لأنها غيرت موازين القوة بالأندلس وأبقت على الوجود الإسلامي بالمنطقة لثلاث قرون أخرى بعد أن شارفت يعني الأندلس في وقت من الأوقات على الانهيار. من نتائج هذه المعركة إسقاط حكم ملوك الطوائف فيما بعد، وإلحاق الأندلس بالمغرب سياسيا بعد أن كان المغرب في وقت من الأوقات تابعا للأندلس. فأصبح المغرب بعد إسقاط يعني ملوك الطوائف مسؤولا عن الأندلس من زمن المرابطين إلى حدود المرينيين، يعني الأندلس أصبحت تحت الحماية السياسية والعسكرية للمغرب. الدراسات الغربية القديمة والتي تطرقت لهذه المعركة ولنتائجها قامت بالترويج لأفكار وآراء خلال القرن التاسع عشر. من هذه الآراء ما زال رائجا ليومنا هذا، ومضمون هذه الآراء أن نتائج معركة الزلاقة كانت كارثية على الأندلس. فتبعية المنطقة لحكم المرابطين حسب رأيهم انعكس سلبا على الأمور العلمية والحضارية والثقافية، والتي حسب رأيهم عرفت تراجعا رغم أن هذا الرأي لا أساس له من الصحة. الدراسات الحديثة تخلت عن هذه التفسيرات السابقة وأظهرت التأثيرات الإيجابية التي رافقت الوحدة بين المغرب والأندلس ومدى استفادة البلاد والعباد من هذه الوحدة. فقد استمرت هذه الوحدة على مدى قرون إلى غاية 1492، وهو تاريخ طرد المسلمين واليهود من الأندلس، وما تلا هذا الطرد من تهجير لعشرات الآلاف من أهالي الأندلس نحو المغرب. قام المرابطون بتأسيس وحدة بين المغرب والأندلس انعكست إيجابيا على الجانبين يعني من الناحية الاجتماعية والسياسية. وقدمت هذه الوحدة أيضا في زمن الموحدين والمرينيين نسبيا، رغم أن ما يعاب على الموحدين عدم استغلالهم لشساعة منطقة نفوذهم في تثبيت هذه الوحدة، فلم يستغلها بالشكل الذي يحافظ على قوتهم العسكرية. أما بالنسبة لزمن المرينيين فقد أضحت الأمور بالأندلس سائرة نحو الزوال. فرغم مجهودات بنو مرين فلم ينجحوا من تثبيت أقدامهم بالأندلس، وتركوها لمملكة بنو الأحمر آخر معاقل الإسلام بها. ننتقل الآن إلى الجواز الأول للمرابطين للأندلس وقيام معركة الزلاقة. سبق الإشارة إلى عقد اتفاقية بين ملوك الطوائف والمرابطين سبقت عبورهم للأندلس، وتضمنت هذه الاتفاقية شروطا تلزم المرابطين بتقديم الدعم العسكري لملوك الطوائف دون التدخل في علاقتهم مع السكان، يعني مع سكان الأندلس. واشترط المرابطون من جانبهم على ملوك الطوائف تسليمهم الجزيرة الخضراء ليتخذوها قاعدة عسكرية أثناء عبورهم، وهذا الشرط ترتبت عن تطبيقه مشاكل. فبعد أن أعلن المرابطون النفير العام واجتمعت الجيوش بسبتة وأعطى يوسف أمره بالعبور، ظل ابن المعتمد المسمى بالراضي مرابطا بالجزيرة الخضراء ورفض تسليمها بناء على أوامر أبيه، فقد كان المعتمد قد أمره سابقا، يعني أبوه أمر ابنه الراضي بتسليم يعني الجزيرة الخضراء للمرابطين. وسبب رفض الراضي تسليم المدينة هو خوفه من المرابطين وخوفه على ملك بني العباد، وبقي مقيما بها حتى فاجأه القائد المرابطي داود بن عائشة، وهذا القائد كان يعتبر الرجل الثاني في الهرم العسكري للمرابطين، فاجأه بطلائع جيوش المرابطين تعبر إلى المدينة، مما أجبر من المعتمد على الانسحاب وإخلاء المدينة للمرابطين كرها. وكان آخر من عبر إلى الأندلس هو الأمير يوسف بن تشفين. مع وصول المرابطين للأندلس تقاطرت أعداد كبيرة من المتطوعة أو ما يطلق عليهم بالمطوعة المتطوعين، واكتظت الجزيرة الخضراء بالمقاتلين، وانطلق هذا الجيش إلى إشبيلية حيث التقى بالجيش الأندلسي، يعني جيش مكون من إمارة إشبيلية وقرناطة وبطليوس، يعني أصحاب السفارة التي أرسلت للمرابطين تدعوهم للعبور، يعني وتوافدت بعد ذلك جيوش الإمارة الأخرى. توجهت يعني جيوش المرابطين والأندلسيين يعني من إشبيلية إلى بطليوس. اعتمدت خطة يوسف أثناء المعركة على عدم المبادرة بالهجوم، فترك المبادرة للجيش المسيحي الذي قام بالهجوم، وتصدى له الجيش الأندلسي الذي تلقى الضربات حتى جرح المعتمد والذي يقال أنه قاتل ببسالة. في هذه اللحظات سوف يأمر يوسف داود بن عائشة بالتدخل، فتمكن من اختراق الجيش المسيحي الذي تخلخلت قواعده، فقام يوسف بالتدخل يعني في المرحلة أخرى بمن بقي معه من الجيوش والفرسان الممتطين للجمال الذين أرعبوا فرسان العدو الذي لم يعهدوا هذا النوع من الحيوانات يعني الجمال، فوقعت هزيمة بجيوش ألفونسو السادس ولم ينجو إلا هو وعدد قليل من الفرسان. حاول ألفونس السادس أن قبل يعني المعركة أن يخدع المرابطين حول موعد بداية القتال، فاقترح على يوسف تأجيل القتال إلى الاثنين على اعتبار أن الجمعة هو عيد المسلمين والسبت هو عيد اليهود والأحد عيد النصارى، لكنه قام بمهاجمة المسلمين يوم الجمعة، لكن المرابطين تنبهوا للخدعة واستعدوا لها. انتهت المعركة بهزيمة يعني فادحة للمسيحيين، هزيمة لم يتوقعها ألفونس السادس، لكن رغم هذا الانتصار لم يتم استرجاع طليطلة. بعد أن حقق المسلمون نصرهم قام يوسف بنصح ملوك الطوائف وحثهم على تحقيق الوحدة لمواجهة الخطر المسيحي ومحاولة تجاوز خلافتهم. مسألة استعادة طليطلة ليست مسؤولية المرابطين بل مسؤولية ملوك الطوائف، فعبور المرابطين للأندلس كان بهدف تقديم الدعم العسكري فقط، وكان بإمكان ملوك الطوائف الإجهاز على المسيحيين المعتصمين بطليطلة حيث لم يمنعهم عنها أي شيء، وكان بإمكانهم استعادة المنطقة والتي كانت تعتبر ولا زالت موقعا استراتيجيا وذلك نظرا لحصانتها الطبيعية. سقوط طليطلة كما قلنا أول الأمر كان بتواطؤ من ملوك الطوائف، فقد قدم لهم ألفونس السادس مساعدات عسكرية حينما كانوا يقاتلون بعضهم البعض شريطة أن يقدموا له الجزية وأن يسمحوا له باحتلال طليطلة حتى لا يقوم بمهاجمتهم. الإمارة الوحيدة التي حاولت مهاجمة المسيحيين هي إمارة بطليوس، لكن الجيش الذي أعدته لم يتمكن من مواجهة المسيحيين، فمع مسيره نحو طليطلة كان الأوان قد فات، رغم أن فقهاء الأندلس كانوا قد وجهوا رسائل استغاثة لملوك الطوائف يدعونهم لاستعادة المدينة لكن دون جدوى. قبل مغادرة يوسف بن التاشفين كما قلنا عقد اجتماعا مع ملوك الطوائف يدعوهم للتعاون على مواجهة العدو ويذكرهم أن الأندلس هي منطقة ثغرية لها حدود مع العدو، لكن دعواته ذهبت أدراج الرياح فلم يلقى آذانا صاغية، وسيضطر للانسحاب إلى المغرب خاصة بعد أن وصله خبر وفاة أبو بكر بن عمر. انسحب يوسف إلى المغرب وبقي مشكل الأندلس قائما، وظلت الأزمة السياسية بين ملوك الطوائف على حالها، وترتب عنها مشكل أمني وعسكري جديد، رغم أن يوسف كان قد ترك جيشا قوامه 3000 جندي بقيادة أبو عبد الله بن الحاج مرابطا بالمناطق الحدودية بعد أن أخذ موافقة ملوك الطوائف على هذا الأمر. ظلت الأزمة بالأندلس قائمة، وازداد تباغض وتحاسد ملوك الطوائف، وبدأوا يكيدون لبعضهم البعض، وبدأوا اتصالاتهم بالعدو مرة أخرى. بعد أن رأى حال الأندلس قد عادت لسابق عهدها، قام ألفونس السادس يعني بتكليفي قائد يسمى القمبياطور كلفه باحتلال حصن منيع هو حصن اليط، وتم اتخاذه مركزا لمهاجمة الإمارات المسلمة بشرق الأندلس، ولم يتمكن ملوك الطوائف من صد هذه الهجمات، فاضطروا مرة أخرى لطلب المساعدة من المرابطين بعد أن قام المعتمد بالعبور للمغرب، حيث قام بمقابلة يوسف بسلا وطلب العون منه. الجواز الثاني للمرابطين ومشكل حصن ليط أليدو. سيقوم المرابطون بالعبور الثاني للأندلس مرة ثانية سنة 481 أو ما تسميه المصادر الجواز الثاني. عبر يوسف للأندلس بنفسه، حيث أمر الجيوش بالتوجه لمحاصرة حصن ليط، حيث عاين أثناء حصاره لهذا الحصن مشاكل ملوك الطوائف فيما بينهم، حيث تبادلوا الاتهامات، وبدأ كل يعني ملك من ملوك الطوائف يشكو الآخر ليوسف بن تاشفين، مما أثر على وحدة الجيش وهو يواجه الخطر المسيحي. فاضطر يوسف يعني وسط هذا الشقاق والخلاف بينهم للانسحاب، خصوصا بعد أن حل فصل الشتاء، وخصوصا بعد أن وصله خبر تحرك جيش المسيحي بقيادة ألفونس السادس لتقديم الدعم للمحاصرين، والجيش المسلم يعاني هذا الانقسام. فقد قامت بعض الفرق الأندلسية قبل أن يعني يقرر يوسف بن تاشفين الانسحاب، قامت فرق أندلسية بالانسحاب. أظهر ملوك الطوائف أثناء الحصار أنهم لا يصلحون لحكم الأندلس، وبدأت بوادر عملية إسقاطهم تظهر. أثناء عملية الحصار كان الفقهاء الأندلسيون يحرضون الأمير يوسف على إسقاط ملوك الطوائف، متعللين عند الأمير بعدة حجج، منها سياسة الملوك الطوائف الفاسدة، ومنها أنهم ربطوا علاقات مع المسيحيين، ومنها أنهم كانوا مجحفين في فرض ضرائب على السكان، فقد كان السكان المتضمرون من حكم ملوك الطوائف ينقلون شكواهم للفقهاء، والذين ينقلونها بدورهم ليوسف بن تاشفين. بدأت الفتاوى تصدر من فقهاء الأندلس وتطالب بإسقاط حكم ملوك الطوائف. ثالثا، الجواز الثالث للمرابطين وإسقاط حكم ملوك الطوائف. بحلول سنة 484 قرر يوسف وضع حد لحكم ملوك الطوائف وإنهاء مشكل الأندلس، فقام أولا باستفتاء الفقهاء الأندلسيين الذين أجازوا له الأمر، كما قام بإرسال سفارة بقيادة محمد بن العربي وابنه يعني قاضي إشبيلية، أرسلهم في سفارة إلى أبو حامد الغزالي يعني فقيه دمشق يستفتيه في أمر إسقاط ملوك الطوائف، فأجاز له يعني فقيه يعني أبو حامد الغزالي هذا الأمر، بل اعتبر واجبا لأنهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأندلس، رغم أن هذه الفتوى لم تصل إلى يوسف بن تاشفين إلا في حدود سنة 493 بعد أن كان يوسف قد أنهى حكم ملوك الطوائف بسنوات. سيأمر يوسف قادته العسكريين وعلى رأسهم داود بن عائشة وسير بن أبي بكر، وعهد إليهما بإنهاء حكم بني العباد وبني الأفطاس ببطليوس وليشبونة وشنتارين، وأمر أبو زكريا واسينو وعهد إليه بالتوجه إلى إمارة الميريا يعني بلاد المعتصم بن صمادح، ثم أمر جودر الحشمي وأمره بتولي مهمة إسقاط إمارة رندا وملقة. دخول المرابطين للأندلس يشبه دخولهم لكل من أغمات، سلام، كناسات، رمسان، فأهل الأندلس والفقهاء قاموا بتسهيل دخول المرابطين إلى هذه الممالك وإسقاطهم للإمارات الطائفية. فالمجتمع الأندلسي كان مقتنعا بأن المرابطين هم العوض السياسي عن حكم ملوك الطوائف، فقاموا بمساعدتهم، وذلك بأن تبنوا مبدأ العصيان المدني، فرفضوا أداء الضرائب لملوك الطوائف الذين قاموا بتمويل الجيوش التي قاومت المرابطين من مالهم الخاص. وقد أدى الأمر إلى حدوث حصول فجوة كبيرة بين الأهالي الأندلس وحكامها، فقد والى كل الشعب الأندلسي المرابطين حتى النساء والأطفال وأصحاب الحرف والمهن، فلم يجد المرابطون عناء في دخول الأندلس. من الفقهاء الذين لعبوا دورا محوريا في إسقاط حكم ملوك الطوائف نجد أبو الأصبغ بن سهل والفقيه القليعي اللذان قام بتحريض الأهالي ضد ملوك الطوائف. كيف تصرف ملوك الطوائف من مواجهة هذا العصيان المدني والقوى المرابطية؟ كانت إمارات التي يعلم أهاليها بتآمر حاكمها مع العدو المسيحي تثور ضده، معتبرة طلب المساعدة خيانة للإسلام والمسلمين، خصوصا موقف أهالي إشبيليا من المعتمد وموقف مواقف أهالي ألميريا اللذان استعان، يعني الحاكم إشبيليا وألميريا استعان بألفونس السادس ضد المرابطين. يمكن أن نستثني فقط حاكم غرناطة عبد الله بن بلقين، والذي فهم أن الاستعانة بالمسيحيين على المسلمين خطأ وخطر كبير، فتجنب الوقوع فيه، حيث قام بتسليم مدينته ونفسه للمرابطين بعد أن قام أهالي غرناطة بفتح أبواب المدينة مرحبين بالمرابطين. على المنوال ذاته دخل المرابطون إمارة بن العباد إشبيليا، يعني ثم قرطبة، بمساعدة الأهالي، رغم أنهم واجهوا مقاومة من المعتمد بإشبيليا، فقد رفض تسليمها طوعا، وتمكنوا من قهر وضحر مقاومته بمساعدة الأهالي، وتلت يعني سقوط إمارة إشبيليا، سقوط إمارة بطليوس وألميريا بسرعة كبيرة، ثم تهاوت باقي الإمارات الأخرى، وأصبح الأندلس منذ ذلك الوقت تابعا لحكم المرابطين إلى غاية سقوط دولتهم، وانتهى بذلك حكم ملوك الطوائف بسرعة في أقل من سنة. أهالي الأندلس وفقهاؤها اتحدوا وهيئوا الظروف لدخول المرابطين، حيث قدموا مساعدة هائلة للمرابطين، فقاموا بالثورة ضد حكم ملوك الطوائف، فانتهى بذلك عصر الأزمة التي عرفتها الأندلس، وأضحى أمرها مسؤولية على عاتق المرابطين. لذلك سنجد الأمير يوسف وكل الأمراء الذين تولوا من بعده سيوفرون عناية خاصة للأندلس ضمن سياساتهم الداخلية وفي تدبيرهم لشؤونهم، وسنجد بأن الأندلس ستصبح محور السياسة المرابطية. ننتقل الآن إلى إمارة سرقسطة. لم يعمل المرابطون على إسقاط إمارة سرقسطة نظرا للعلاقات الودية التي جمعت بنو هود بالمرابطين. اعتبر زمن ملوك الطوائف زمنا استثنائيا عانت فيه الأندلس من أزمة سياسية وعسكرية ستؤثر سلبا على باقي المجالات الأخرى. ضعف ملوك الطوائف سياسيا وعسكريا خدم المسيحيين الذين تمكنوا من استرداد مجموعة من الأراضي الأندلسية، ولم تتوقف عملية الاسترداد هذه إلا بوصول المرابطين. أصبح الأندلس تابعا لسلطة المرابطين، وامتدت دولتهم من نهر السنغال جنوبا إلى طليطلة شمالا، ومن بجاية شرقا إلى المحيط غربا. الأندلس الآن زمن حكم المرابطين. سعى المرابطون منذ قيام دولتهم إلى البحث عن وحدة العالم الإسلامي تحت راية الدولة العباسية وبمساندة من الفقهاء السنيين. عمل الفقهاء على دعم فكرة وحدة العالم الإسلامي، وعملوا على تحقيقها من خلال السفارة التي أرسلها يوسف بن تاشفين إلى الإمام الغزالي، والتي رد عليها الإمام الغزالي بفتوى إسقاط حكم ملوك الطوائف. من الفقهاء الذين راسلوا يوسف الإمام والفقيه أبو بكر الطرطوشي الحويني، والذي كان الفاطميون يكنون له احتراما وتقديرا لمكانته العلمية رغم كونه سنيا. بعد أن ضم المرابطون الأندلس أحاطوها بعنايتهم واهتمامهم، وعملوا على حمايتها من الهجمات المسيحية، وسخروا لها أموالا وجنودا، ولم يدخروا جهدا في حمايتها عسكريا. ارتبط فقهاء الأندلس والمغرب بعلاقات، ترتب عن هذه العلاقات تعيين فقهاء أندلسيين بالمغرب وفقهاء مغاربة بالأندلس. الآن سنتطرق إلى العمليات العسكرية بالأندلس بعد معركة الزلاقة، وسنقسم هذه العمليات إلى 3 مراحل. إذن بعد انتصار المرابطين في معركة الزلاقة، عرف الصراع الإسلامي المسيحي بالأندلس 3 مراحل. المرحلة الأولى من معركة الزلاقة، يعني من 479 إلى حدود سنة 508، وهذه المرحلة سميت بمرحلة قوة المرابطين وسطوتهم على الأندلس. انطلقت هذه المرحلة بالانتصار الحاسم للمرابطين في معركة الزلاقة سنة 479 هجرية، رغم أن ملوك الطوائف لم يستغلوا هذا الانتصار في تحقيق الوحدة العسكرية، فلم يتمكنوا من استعادة طليطلة، لكن رغم ذلك فقد أبان هذا الانتصار عن القوة العسكرية للمرابطين. تلت معركة الزلاقة مشكل حصن ليب، وما ترتب عن هذا المشكل من مطالبة فقهاء الأندلس ليوسف بإسقاط حكم ملوك الطوائف. سيقوم يوسف بعد مشكل حصن ليب بمحاصرة طليطلة دون أن يطلب مساندة من ملوك الطوائف، والذين بدورهم لم يهبوا لمساعدة يوسف خلال هذا الحصار. سيعود يوسف إلى المغرب استعدادا لإسقاط حكم ملوك الطوائف بعد أن كلف 4 جيوش كما رأينا سابقا بمهمة إسقاط هذه الإمارات. تم إنهاء حكم ملوك الطوائف وانضمت الأندلس لسيادة المرابطين، ومنذ ذلك الوقت أصبحت طليطلة هدفا للمرابطين. ففي سنة 491 تم إصدار الأوامر لمحمد بن الحاج بالهجوم على طليطلة، وهناك اشتبك مع جيش ألفونسو السادس في معركة كنشرة ترتب عنها استقرار للحدود، ويعني حد للهجمات المسيحية. عبر يوسف إلى الأندلس في جوازه الرابع سنة 496 ليأخذ البيعة لابنه علي بن يوسف في قرطبة حاضرة الأندلس، والمدينة ذات المكانة التاريخية، حيث بايعه كبار فقهاء وأمراء الأندلس، وتم الإعلان عن هذه البيعة بمراكش. اعتبرت الأندلس مدرسة لتدريب أمراء المرابطين علميا وعسكريا، ومن الأمثل على ذلك نذكر علي بن يوسف. بعث حاكم سرقسطة بسفارة إلى المرابطين يستنجد بهم ضد تحرشات المسيحيين، فقدموا له العون. نتيجة لتحرشات المسيحيين مرة أخرى اندلعت معركة أوقيش، والتي تعتبر من المعارك الكبرى بين المرابطين وألفونسو السادس الذي قاد جيوش النصارى مرفوقا بولي عهده الذي لم يتجاوز 18 من عمره، حيث التقى بجيش المرابطين بقيادة تميم بن علي، يعني أخ يوسف. تميم بن علي يعني هذا ابن الأمير المرابطي علي بن يوسف، حيث تمكن المسلمون من الانتصار وتم قتل ولي العهد وكل حرسه من الفرسان، وكانت هذه المعركة سببا في موت ألفونسو السادس هما على فقدان ولي عهده. سنة 503 هجرية سيقود علي بن يوسف بنفسه جيوش المرابطين ضد المسيحيين في معركة طالبيرة، حيث انتصر المرابطون ودخلوا المدينة وحصروا طليطلة. وسيأمر علي بن يوسف قائده محمد بن الحاج بإنهاء حكم بني هود بسرقسطة سنة 503، حيث سيتم ضم الإمارة لمناطق نفوذ المرابطين. المرحلة الثانية وهي ما بعد يعني 508، وتسمى مرحلة الضعف والوهن العسكري للمرابطين في بلاد الأندلس. أثرت هذه المرحلة التي تميزت بضعف المرابطين عسكريا على تواجدهم ببلاد الأندلس، وتجدر الإشارة إلى أن خلال هذه المرحلة تدخل الفقيه أبو الوليد بن رشد لمحاولة تصحيح الأوضاع بالأندلس. فسنة 512 هجرية سيتكبد المرابطون هزيمة ضد تحالف صليبي بقيادة ألفونسو المحارب، حيث هزم المسلمون قرب سرقسطة وفقدوا هذه المدينة للأبد. ومن أسباب ضياع هذه المدينة مخالفة علي بن يوسف لوصية أبيه الذي أمره من قبل أو قبل وفاته بالإبقاء على حكم بني هود بسرقسطة، وهو الأمر الذي لم يلتزم به علي بن يوسف، فهذا يعتبر خطأ عسكريا واستراتيجيا وسياسيا ارتكبه علي بن يوسف. سنة 514 هجرية سيلتقي المرابطون أو سيتلقى المرابطون هزيمة أخرى في معركة قيتندا، حيث كان يقود الجيش المرابطي أحد أبناء يوسف بن تاشفين إبراهيم بن يوسف، وكان الجيش المرابطي معززا بفريق من المطوعة يعني المتطوعين، منهم عدد كبير من الفقهاء والقضاة من أمثال أبو علي الصدفي وأبو بكر العربي. ومن أسباب هزيمة المرابطين في هذه المعركة تخاذل جيوشهم، فبمجرد مقابلتهم للعدو تخاذل الجيش المرابطي النظامي وترك المطوعة في المواجهة، مما أدى لاستشهاد عدد كبير من الفقهاء. نتيجة لهذه الهزائم المتكررة سيرسل علي بن يوسف رسالة تنبيه أو رسالة تنبيه للقواد العسكريين بالأندلس. في سنة 519 سيعين علي بن يوسف أخاه تميم بن يوسف منسقا عاما للقوة العسكرية بالأندلس. نتيجة لانتصاراته على المسلمين سيقسم ألفونس المحارب بأنه سيأكل السمك بالجزيرة الخضراء. ففي سنة 519 سيقوم بجولة عسكرية من شمال الأندلس إلى جنوبها حتى أن القوات المرابطية تحاشت مواجهته وعم الخوف سائر الأندلس، فقد أوقف ابن رشد حلقاته الدراسية وأقام أهل الأندلس صلاة الخوف. بعد أن نفذ صبر أهالي الأندلس أرسلوا سفارة إلى علي بن يوسف بمراكش يترأسها أبو الوليد بن رشد رافعا إلى الأمير المرابط تقريرا عاما عن الأوضاع بالأندلس، وقد تم استقباله استقبالا حارا، وعقدت عدة لقاءات بين الأمير والفقيه حول سبل إعادة الأمور إلى نصابها، وانصبت هذه المشاورات بين الفقيه يعني بن رشد والأمير علي بن يوسف حول ثلاث مسائل. المسألة الأولى كيفية التعامل مع أهل الذمة الذين ساعدوا ألفونس المحارب في حملاته العسكرية على الأندلس، فتم إصدار فتوى بنفيهم إلى المغرب، واعتبر هذا الحكم حكما مخففا، وقد تكلف بن رشد بإصدار هذه الفتوى. المسألة الثانية قام الأمير يعني علي بن يوسف باستفساء الفقيه حول مسألة أمنية مرتبطة بكل من المغرب والأندلس، ويتعلق الأمر بتسوير المدن، وذلك لدفع خطر الموحدين بالمغرب والمسيحيين بالأندلس. فأصدر الفقيه فتوى بضرورة تسوير المدن مع ما يترتب عن هذه الفتوى من فرض ضريبة التعتيب على الأهالي لإقامة هذه الأسوار، وقد تكلف الفقهاء بجمع هذه الضريبة يعني ضريبة التعتيب من السكان، وتكلفوا أيضا بمهمة إقامة هذه الأسوار، فقد تكلف ابن رشد بإقامة الأسوار بالأندلس. المسألة الثالثة تم اتخاذ قرار ثالث وهو عزل تميم بن يوسف عن ولاية الأندلس، كما قام علي بن يوسف بإرسال ابن رشد إلى الأندلس حاملا رسالة تمت قراءتها في المسجد على مسامع أهالي قرطبة، مفادها أن الأمير المرابطي قد بت في كل شكاواكم وقد أصدر أوامره برفع أو برفع الظلم عنكم. المرحلة الثالثة وهي مرحلة بوادر إعادة تنشيط السياسة العسكرية المرابطية بالأندلس. انطلقت هذه المرحلة حوالي سنة إما 523 أو 524. فقد قام علي بن يوسف بإرسال ابنه تشفين بن علي إلى الأندلس لمساندة القوات المرابطية هناك دون أن تكون له مهمة القيادة العسكرية بعد. عندما أظهر تشفين بن علي قدراته العسكرية والاستراتيجية سيتم تنصيبه واليا وقائدا عسكريا على الأندلس. انشغل تشفين بن علي بمسألة تأمين الأندلس ضد الخطر المسيحي. سنة 523 ستقع معركة القليعة بالقرب من فالنسيا، حيث سيهزم الجيش المرابطي الذي يقوده أبو محمد بن مسير. وقد أثارت هذه الهزيمة غضب علي بن يوسف حتى أنه قام بإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى القادة بالأندلس. سنة 526 سيقود تشفين بن علي حملة عسكرية نحو طليطلة بث خلالها الرعب في قلوب المسيحيين بجميع المناطق المسيحية. سنة 528 ستقع معركة إفراغا، حيث سيقود ألفونس المحارب الجانب المسيحي، وسيتكلف يحيى بن غانية بقيادة الجانب المرابطي، وكان الجانب أو الجيش المسيحي مدعوما بتحالف بابوي صليبي كبير، لكن رغم ذلك سيقتل ألفونس المحارب خلال هذه المعركة، يعني سيموت خلال هذه المعركة. قاد تشفين بن علي المرابطين في معركة البقار، حيث سيقع الجيش المرابطي في كمين عسكري، لكن حسن قيادة وتدبير قائد المرابطي تشفين بن علي وشجاعته أنقذت الجيش يعني المرابطي. الآن سننتقل إلى نقطة أخرى وهي القوة العسكرية للمرابطين بين المغرب والأندلس. في المغرب تزايد ضغط الموحدين وكبد المرابطين هزائم متتالية، ونتيجة لذلك سيقوم علي بن يوسف باستدعاء ابنه تشفين بن علي من الأندلس، وهذا خطأ سياسي وعسكري كبير لمواجهة الخطر الموحدي. ذلك وتم ذلك سنة 531 مرفوقا بقسم كبير يعني بثلثي جيش الأندلس أو جيوش الأندلس، وقد اعتبر هذا التصرف إجراء كانت له عواقب وخيمة على المرابطين وعلى بلاد الأندلس. بقي في الأندلس يحيى بن غانية مدعوما بقسم يعني بثلثي الجيش، واستطاع الصمود أمام هجمات المسيحيين حتى حدود سنة 538. القوة العسكرية بالأندلس ظلت صامدة يعني بقيادة يحيى بن غانية، بخلاف المغرب حيث أصيبت قوات المرابطين بالضعف، فجميع الحملات التي قادها تاشفين بن علي ضد الموحدين باءت بالفشل، وذلك راجع للطريقة التي انتهجها الموحدون في القتال، حيث كانوا يفرون إلى الجبل بعد قيامهم بعملية عسكرية. سنة 539 انهار الحكم المرابطي بالأندلس، وصارت أغلب الحواضر الأندلسية عليهم، ونظرا لمكانة الأندلس عند المرابطين، فتاشفين بن علي وأثناء مطاردته لعبد المؤمن كان يخطط للصعود للأندلس، حيث قام باستدعاء قائد البحر ميمون، غير أن تاشفين بن علي داهمه الموت حيث سقط بفرسه من حافة جرف ومات. اعتبرت الأندلس ثغرا جهاديا وقاعدة عسكرية لمحاربة النصارى. انتهت المرحلة الثالثة عسكريا، فقد دافع المرابطون عن الأندلس حتى آخر الرمق، لكن في النهاية ستسقط الحواضر تباعا إيذانا ببداية عصر الطوائف الثاني قبيل قيام دولة الموحدين. ننتقل الآن إلى آخر نقطة، وهي الجانب الفكري والمعرفي للأندلسي في عهد المرابطين. تحدثت بعض المصادر وخصوصا المستشرقة عن محاربة المرابطين للفلسفة والشعر، لكن هذه المصادر جانبت الصواب، فظهور المرابطين سمح للعديد من أهل المعرفة بالنبوغ فأنتجوا في عدة ميادين. نبدأ بالشعر. بوصول المرابطين للحكم أخرجوا الشعراء من بلاطهم، ولكن شعراء المرتزقة، فقل شعر المديح زمن المرابطين خصوصا في عهد تاشفين بن علي، والذي تميز بزهده، فقد قضى أغلب فترة حياته على صهوة جواده. كثير من المؤرخين اعتبروا هذا الإجراء سببا في تدني المجال الأدبي في عهد المرابطين. من شعراء ذلك العهد نذكر ابن خفاجة، والذي قام بمدح أمراء المرابطين، لكن ليس بالشكل الذي كان يتبعه الشعراء المرتزقة الذين سبقوه خصوصا في عهد ملوك الطوائف. ننتقل إلى مجال الفلسفة. من الفلاسفة الذين ذاع صيتهم زمن حكم المرابطين نخص بالذكر ابن باجة الفيلسوف، الذي دعا إلى استعمال العقل في شؤون الشريعة والفقه والدين، وتتلمذ على يده ابن الإمام وأبو الحسن بن الجودي، وأيضا الفيلسوف والفقيه الوليد بن رشد. وجود ابن رشد زمن المرابطين ودوره في حل أزمة الأندلس يدل على أن العلوم الفلسفية كانت تدرس بشكل عادي. من الفلاسفة الذين عاصروا ابن باجة نذكر أبو محمد البطليوسي، والذي ربطته بابن باجة علاقات عدائية، ونذكر أيضا أبو الصلت أمية، وهو من صنف وطينة ابن رشد، ونشير بالذكر أيضا إلى ابن الذهبي أبو جعفر، والذي كان فقيها وفيلسوفا وعالما من علوم المنطق الأندلسيين، وعاش في البلاط يعني المرابطي بمراقش. ننتقل الآن إلى الطب. في ميدان الطب نذكر ابن زهر، والذي لزم المرابطين ولكنه انقلب عليهم فيما بعد وأصبح مساندا للموحدين، فكان يذهب لطبيب المعتمد وزوجته بأغمات، وقد تم هذا الأمر بعلم المرابطين. ورغم سجن المعتمد فقد كان مسموحا له ربط علاقات مع أشخاص من البلاط المرابطي، وهذا يدل على نوع من الليونة في تعامل المرابطين مع معارضيهم. جميع أبناء المعتمد بن عباد استقروا بالمغرب ومارسوا أعمالا دون أن يتم التضييق عليهم. عند وفاة المعتمد أقيم له عزاء، وقام عدد من الشعراء برثائه، ولم يعترض المرابطون على هذه الأمور. هذه الليونة، والتي يمكن اعتبارها في بعض الأوقات زائدة عن حدها، هي التي ستكون سببا في انهيار دولتهم على يد ابن تومرد، خصوصا عندما عفى عنه علي بن يوسف. ظهر حزم المرابطين فيما يخص الأمور الدينية، فقد قاموا بقتل أحد المدعين للنبوة. انتهى.